في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أولا بشكرين اثنين، أولهما للإخوة المنظمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، ومستضيفي هذه المناسبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها وأن يزيدهم من الخير والتوفيق. أثني بالشكر بعد ذلك للإخوة الحضور جميعا، وأسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يبارك لنا أجمعين في هذا المجلس، وأن يجعله من مجالس الخير والهدى التي مما يسر العبد وما يسر العبد يوم القيامة أن يراه في ميزان عمله. كتب غيرت التاريخ، هذا العنوان عنوان جذاب للغاية، يستدعي قبله سؤالا: هل التاريخ يمكن تغييره أو لا؟ حتى نتحدث عن كتب غيرت التاريخ. العنوان بلا شك عنوان يناسب ما سوف يطرح، لكن هناك ما يستدعي التنبيه، وهو أن هذه العناوين عادة يحصل فيها نوع من التجوز الذي لا يخفى على السامع. أقول هذا الكلام لأننا سنتحدث عن كتاب الإمام البخاري وأثره على الأمة، بل على الناس عامة، لا أقول حتى على المسلمين. عندما نقول إن التاريخ لا يتغير، أقصد بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يجري الخير على من يشاء من عباده، ويجعل لهم فضل حفظ هذا الدين بتوفيقه لهم ببعض العمل الذي يبارك لهم فيه، لكن دين الله محفوظ بصحيح البخاري وبغير صحيح البخاري. فلو لم يوجد الإمام البخاري ولو لم يخلق ولا صنف كتابه الصحيح، سيهيئ الله عز وجل غيره ممن يحفظ بهم دين الله وشرعه. لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس، يصطفي من عباده من يشاء، فيجري على يديهم الخير الكثير، كما قال من قال من أئمة السلف: إن الله حفظ هذا الدين مرتين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ونحو ذلك من المقولات. صحيح الإمام البخاري، عندما نتكلم عن أثره التاريخي أو عن أثر غيره من كتب أهل العلم ومصنفاتهم، تحتاج أن تعرف كيف كان الحال قبلهم وكيف أصبح بعدهم، وهل لهذا الكتاب أثر في هذا التغير إن كان هناك تغير أو لا. بالنسبة لصحيح الإمام البخاري بلا يعني لا نحتاج إلى تنبيه، إلا أن عندما نتكلم عن أثره على مسار الأمور فسيكون الحديث عن حقل علم الحديث، علم الرواية، كيف أصبح أثر هذا الكتاب على واقع علم الرواية الذي هو من أهم خصائص علوم الإسلام. علم الحديث، علم الرواية، علم النقل، هو مما اختص الله تبارك وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد لدى سائر الأمم علم يشبه هذا فضلا عن أن يماثله. لا يوجد لدى الأمم السابقة نقل متصل عن رسلها وعن أنبيائها فضلا عن أن يكون نقلا موثوقا، وغاية ما يثقون به وجود كتابة هنا أو كتابة هناك، مخطوط عثر عليه، نقش عثر عليه هناك، ونحو ذلك. فلذلك لما توجهت الدراسات الغربية لدراسة التراث المسلمين، ذهبوا يدرسونه بنفس العقلية التي يدرسون بها علومهم، فصاروا يتساءلون أين المخطوطات، أين كتاب البخاري، أين، وما علموا أن أهل الإسلام منهج النقل عندهم أوسع من مخطوط يعثر عليه في مكان لا يعرف من كتبه ولا من قام عليه ولا من وثقه. علم الرواية، علم النقل، علم الأسانيد، هذا بلا شك من أعظم مفاخر هذه الأمة، وهو علم بالمناسبة يصح أن يقال عنه إنه علم اخترع إسلاميا، اختراع إسلامي، بمعنى أنك لا تجد قبل علوم المسلمين علما يشبه هذه القواعد وهذه الأصول التي بموجبها نقل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يزداد إعجابك بما وفق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، لا عندما تعرف أن هذه الأمة قبل دين الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، العرب قبل الإسلام لا يعرف لهم كتاب مؤلف واحد. الأمم الأخرى لديها كتب، اليونان كان عندهم، الهنود، الصينيون، العرب لا يعرف لهم كتاب واحد قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن بعث صلوات الله وسلامه عليه وجاهد وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين، ابتدأ مباشرة الحال يتغير، فابتدأ الصحابة يكتبون ويدونون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قصة التدوين الكلام عنها يطول، لكن فقط أريد أن أشير بهذا إلى واقع علم الرواية كيف كان في الحقبة التي سبقت زمن الإمام البخاري وزمن تأليف كتاب الصحيح. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بالمدينة، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى وتسخيره لهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في حال مستقر، لم يحصل له مثلا كما حصل لعيسى بن مريم لما رفع وهو مطارد ولم يكن معه إلا نفر من أصحابه. فهذا الحال يؤثر على نقل ما يؤثر عن عيسى بن مريم بلا شك. فرق بين هذا الحال وبين أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبقى في أول الأمر مطاردا بمكة، ثم يهاجر إلى دار سلطانه فيعزه الله سبحانه وتعالى ويظهره، ثم يعود ويأخذ مكة، ثم يدخل العرب في دين الله أفواجا وتمتلئ المدينة بأصحابه ويبقى معهم يبلغهم الدين يعلمهم يؤدبهم، ثم يقبض في حال مستقرة والمدينة مملوءة بأصحابه الذين يرونه ويسمعون منه وينقلون. جاء بعده جيل الصحابة، ثم جاء جيل التابعين، وعلم الرواية يطور وتتطور القواعد والأصول تبعا لتطورات الحال. في مبدأ الأمر زمن الصحابة ما كان أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في أواخر عهد الصحابة وفي أوائل عهد التابعين بدأ الحال يتغير، فابتكرت ووضعت القواعد والأصول لحل هذه الإشكالات. ابتدأت الروايات تتشعب، يعني فرق بين أحاديث يتداولها الصحابة داخل المدينة أو فيما جاورها أو بعض الصحابة مثلا في العراق، وبين أن تتسع رقعة العالم الإسلامي وتصل إلى حدود الصين وإلى أقصى المغرب. هذا الحال يحتاج أولا إلى تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التحرز من الكذب ومن الخطأ معا. فابتدأ علم الرواية يتطور، وابتدأت القواعد، وابتدأ البحث في أحوال الرواة وأحوال الأسانيد، وابتدأ الكلام عن نوعين يعني أو نوعين من الخلل تنبه لهما علماء المسلمين، النوع الأول الكذب والنوع الثاني الخطأ. أما الكذب فكان أمره يعني مكشوفا مفضوحا، وأكثر ما يقال أنه يعني عندما يهول لك مهول أنه كيف يوثق وهناك أناس كانت تكذب وتختلق. مشكلة الكذب بالنسبة لعلماء الحديث كانت مشكلة أقل وأهون من غيرها، فبمجرد أن تعتمد وتلتزم أنك لا تأخذ رواية إلا ممن تعرف انتهت مشكلة الكذب، وهذا ما سلكه المحدثون، وكان أمر الكذابين مكشوفا مفضوحا وشهر بهم وعرفوا وعرفت حتى أحاديثهم ومروياتهم. بقيت هناك مشكلة أخرى أدق وأعسر، وهي التي لا ينتبه لها ولا يعرفها كثير ممن يتكلمون عن كثرة الكذب في الرواية، وهي مشكلة أن الراوي مهما كان ثقة ومهما كان عدلا الخطأ وارد عليه باعتباره بشر. فوضعت القواعد والأصول التي تعالج هذا الإشكال، التي تعتمد مقارنة المرويات مع بعضها البعض وعرض رواية هذا على رواية هذا على رواية الثالث الرابع الخامس لاستكشاف ما قد يقع من أوهام وأغلاط وأخطاء. الكلام عن هذا يطول، ونحن نذكره الآن باعتباره فقط توطئة ومقدمة لما نريد أن نتحدث عنه. تشعبت الروايات وكثرت، وتحول العالم الإسلامي في القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث إلى ما يشبه خلية النحل في العمل على تتبع وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد المحدثين في ذهاب ومجيء وحلق معمورة بالآلاف من طلبة الحديث، يدونون يكتبون يعارضون رواية مع بعضها بعض يقارنون، والعلوم في ذلك الوقت لم تكن تشعبت كما حصل لاحقا. يعني ما كان يوجد مثلا في زمن التابعين هذا متخصص في الفقه، هذا في الحديث، هذا في مسائل العقائد، هذا في التاريخ، هذا لم تكن الأمور بهذه الصورة. فكانت علوم الشريعة في جوف علم الحديث، فالذي يريد أن يتفقه يتعلم الحديث والرواية، الذي يريد أن يتعلم التفسير داخل الحديث أيضا، العقائد كلها داخل الروايات. فكان الطريق والنهج في التعلم في ذلك الوقت يبدأ الصغير يحفظ القرآن ثم مباشرة يلتحق بحلقة الحديث. هذا هو النهج الغالب، مثل ما أن الصغير عندنا اليوم 7 سنوات 6 سنوات يدخل المدرسة، كذلك في ذلك الوقت كان من يريد أن يعلم أولاده الطريق الرئيس والغالب على الناس في ذلك الوقت يحفظ القرآن ثم مباشرة يدخل إلى حلقة الحديث. كانت هذه الصورة الغالبة وسيأتي معنا نماذج لها. المهم تشعبت الروايات وصار المحدث والعالم إذا أراد أن يتعلم شيئا من دين الله وأن يتفقه فيه يحتاج أن يتعب في جمع الروايات، والتدوين لم يتطور ولم يكتمل في ذلك الوقت في القرن الأول وبداية القرن الثاني. في كتابات لكن كان هناك نوعان من الكتابة. في الصدر الأول كانت الكتابة الشائعة كتابة يكتبها المحدث لنفسه وليس كتابا يؤلفه للناس، بمعنى أنه يجالس أهل العلم ويدون ما يسمعه منهم لنفسه لئلا ينساه ولئلا يذهب عنه. لاحقا جاءت الكتابة الأخرى التي هي التأليف والتصنيف للناس، يؤلف كتاب ليقرأه الناس. النوع الأول وجد في وقت مبكر، والخلط بين هذين النوعين أوقع كثيرا من اللبس عند كثير من الناس عندما يقول لك أول كتاب ألف كتاب كذا، أين كانت السنة قبل ذلك؟ فالكتابة الشخصية كانت موجودة منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابتدأ لاحقا التصنيف والتأليف، لكن قبل ذلك كان هناك هذا النوع من الكتابة، وتقرؤون أمامكم هذا النص لتعرفوا نوع المشقة التي كان يعانيها المحدثون في جمع السنة في ظل عدم وجود كثرة في المصنفات والمؤلفات. عندما يقول أحمد بن منيع البغوي يسأل الإمام أحمد ويقول له رجل يريد أن يتفقه كم يحتاج أن يكتب؟ يكفيه أن يكتب 100,000 حديث 100,000 حديث. فيقول أحمد لا، يكفيه 100,000 لا، 3 لا، 4 لا. لما وصل إلى 500,000 قال أحمد بيده يشير إلى أنه يمكن يكفي هذا، يحتاج أن يكتب هذا العدد الضخم من الأحاديث حتى يستطيع أن يتفقها ويفهم، لأنه سيحتاج إلى مقارنة، إلى مقابلة رواية هذا بهذا والتفقه في المرويات ومعرفة المنقول عن الصحابة وعن التابعين في تفسير الأحاديث ونحو ذلك. فهذا يعطيك طرفا مما كان يعانيه المحدثون في ذلك الوقت، وقد بذلوا جهودا مقابلة لهذا الحجم من التحدي. فكانت حلق الحديث في ذلك الزمن الأول في الحقبة التي سبقت عصر الإمام البخاري، كانت ما قلنا لكم أن العالم الإسلامي تحول إلى خلية نحل، كانت حلق الحديث حضورها يحصون بالآلاف الحلقة الواحدة، وهذا أمر لا يتصوره كثير من الناس. تخيل حلقة علم حضورها يعدون بالآلاف وليس بالمئات، وكانوا يحتاجون في حلقة الحديث إلى وضع ما يسمونه بالمستملي. المستملي يكون المحدث يجلس على مكان مرتفع وبعد مسافة يوضع شخص آخر على مكان مرتفع ليبلغ من وراءه بسبب حجم الحلقة وسعتها. في ذلك الوقت نقلت ودونت توصيفات لبعض حلق الحديث، لكن حين تقرأ الأرقام الآلاف المذكورة تستشف مباشرة أنها أرقام تقريبية، طبعا لم تبنى على عد دقيق، وإنما ينظرون إلى حجم الحلقة وحجم المكان فيقولون هؤلاء عددهم كذا. فنقلت أرقام هائلة جدا. ترون هنا أبو حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل كتاب ابنه يقول حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحذروا من حضر مجلسه 40,000 رجل 40,000 رجل. كما قلت لكم هذه الأرقام عادة الذي ينقل هذه الرواية يرى عددا ضخما أمامه وحلقة بالغة الساعة فيقدر الرقم، فلو اعترض معترض أن هذا الرقم يعني فيه نوع من الزيادة يبقى لب هذه الأرقام، وهي أن حلق الحديث كانت تحزر بهذه الطريقة بالآلاف كان الحضور. أبو أحمد بن عدي يقول رأيت مجلس الفريابي يحزر فيه 15,000 محبرة الذين يكتبون الحديث. يقول وكنا نحتاج أن نبيت في موضع المجلس لنتخذ من الغد موضعا في المجلس. 15,000 يحضرون هذه الحلقة. هنا أيضا أحمد بن جعفر بن سلم ينقل عن حلقة أبي مسلم الكجي وهذا من أكابر المحدثين، يقول أملى علينا الحديث في رحبة غسان وكان في مجلسه 7 مستملين. قلنا لكم المستملي الذي يبلغ الحديث لمن وراءه، حلقة أبي مسلم الكجي يوجد فيها 7، فلك أن تتخيل حجم الحلقة. المحدث يقول حدثنا فلان يسمعه هذا فيقول حدثه فلان ويبلغ وذاك يبلغ وذاك يبلغ. يقول كان في الحلقة 7 مستملين يبلغون، فتستطيع أن تتخيل الآن كيف سيكون حجم هذه الحلقة. صالح بن محمد البغدادي معروف باسم صالح جزرة يقول كان محمد بن إسماعيل الذي هو الإمام البخاري الذي سوف نتحدث عنه يقول كان يجلس ببغداد وكنت أستملي له ويجتمع في مجلسه أكثر من 20,000. بعد ذلك إذا أخذنا هذه الصورة حول حلق الحديث، أريد أن تعرفوا ولعل أكثركم يعرف إن شاء الله تعالى، إذا قلنا لكم أن هذا هو الطريق وهذه جادة العلم، فكانت النتيجة الطبيعية أن مدن الإسلام وبخاصة الحواضر منها بغداد دمشق كان يجتمع فيها في الوقت الواحد العشرات والمئات من علماء الحديث، وتوجد حلق بهذه الصورة. فتستطيع حينئذ أن تتخيل النشاط الذي كان قائما على قدم وساق من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج بعد ذلك أو خرج في الوقت نفسه ما يسمى بظاهرة الرحلة في طلب الحديث. هذه البلاد الشاسعة بلاد المسلمين من أقصى المشرق إلى المغرب كان علماء الحديث يتنقلون فيها لأجل الرواية عن فلان والكتابة عن فلان والسماع من فلان، ووجد لهم في ذلك أمور وأخبار وقصص لا ينقضي منها العجب، والكلام معها يطول. ومن أحب تفصيلات أكثر بإمكانه مراجعة كتاب الرحلة في طلب الحديث لأبي بكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. لكن نحن نأخذ ما نحتاج إليه في توطئة وتقدمة الكلام عن صحيح البخاري. هذا أبو حاتم الرازي ينقل عنه ابنه وصفه لرحلته وتعبه في تتبع المرويات من بلد إلى بلد، وتقرأون النص أمامكم وهو طويل، الوقوف معه يعني قد يأخذ يعني لو أردنا أن نعلق عليه، لكن فقط يقول خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيته على قدمي زيادة على 1,000 فرسخ. هذا يمشي على قدميه عدا ما يتيسر له دابة، لكن ما مشاه على قدميه في السفر يقول يزيد على 1,000 فرسخ، الفرسخ قرابة 3 أميال، يعني مشى على قدميه 3,000 فرسخ، 5,000 كيلو وزيادة مشاها على قدميه. يقول ثم لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1,000 فرسخ تركته، هو حسب لما وصل للألف ما عاد يحسب. يقول ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد لا أحصي كم مرة، ثم من مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين قرب مدينة صلاة إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة بفلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، من الرملة إلى عسقلان، من الرملة إلى طبرية، من طبرية إلى دمشق، من دمشق إلى حمص، إلى إلى إلى إلى. وترون هذا النص الطويل معكم يشرح فيه تنقلاته في بلاد الإسلام لسماع الرواية وتلقي الحديث، وبعض المحدثين يغيب عن أهله 5 و6 و7 و8 سنوات حتى يرجع إليهم، وربما يقيم عندهم عاما أو عامين ثم يشرع في رحلة أخرى. هكذا كانوا يتعبون وينصبون في تتبع الرواة. هذا أبو حاتم ابنه، انظروا ماذا يقول حتى تعرفوا طرفا آخر مما كانوا يعانونه. طبعا عندما يسافر لطلب الحديث ويقيم ببلد يعاني الغربة، يعاني البعد عن أهله، يعاني فيحتاج أن ينجز ليرجع أو لينتقل إلى بلد آخر ليسمع. فهذا أبو حاتم هذا كلامه. ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يذكر أنه أقام بمصر 7 أشهر مع بعض أصحاب الحديث. يقول فلم نأكل فيها مرقة، يعني ما عندهم وقت للطبخ، يأكلون أي شيء جاهز لا يحتاج إلى طبخ. يقول وذلك أن كنا نغدو بالغدوات إلى مجلس بعض الشيوخ بالغدوات، ووقت الظهر إلى مجلس آخر، ووقت العصر إلى مجلس آخر، طول النهار وهم يطوفون على حلق المحدثين. يقول ثم إذا جاء بالليل رجعنا ننسخ ونكتب ونقارن ونقارب. يقول وكان معي رفيق خراساني أسمع في كتابه ويسمع في كتابي، يقابلون ما يكتبونه ليصححوا ما قد يقع أو ما يفوت. يقول فرجعنا بعدما طال عليهم الوقت، هم ما أكلوا مرقا. يقول فغدونا إلى مجلس بعض الشيوخ فقيل هو عليل، كانوا ذاهبين إلى حلقة الحديث فوجدوا الشيخ مريض ما جلس اليوم، فانطلقوا ليشتروا لهم شيء يأكلونه بدل الطعام اليابس الذي كانوا يتغذون عليه. يقول فرأينا في طريقنا حوتا يكون بمصر، سمك كبير يشق جوفه فيخرج منه أصفر، لا أدري ما هو نوع هذا السمك. يقول فأعجبنا اشتروه، فلما صرنا إلى المنزل أخذوا السمك عادوا إلى المنزل، وإذا بموعد حلقة الحديث الثانية قد حل، فتركوا السمك وذهبوا إلى حلقة الحديث، ثم إلى حلقة أخرى، إلى حلقة ثالثة، رجعوا إلى البيت يقابلون يكتبون، ما في وقت للطبخ، تعبوا ناموا غدا من حلقة إلى حلقة إلى حلقة. اليوم الثالث يقول فبعد 3 أيام أكلنا السمك نيئا، لا يوجد وقت للطبخ بسبب هذا الجدول المزدحم على مدى 7 أشهر أقاموها في مصر. هذا ما يتعلق بالرواية والكتابة. هناك عملية أخرى تتعلق بفحص المرويات، كانت قائمة على قدم وساق، وقت البخاري، بعد البخاري، قبل البخاري، كلها كانت على هذا النمط. وكانوا يعانون في فحص روايات الشيخ، إذا أرادوا أن يعرفوا يوثق به أو لا يوثق به يحتاجون إلى فحص ما روى. فقد خذوا هذا النقل عن أبي زرعة الرازي لما سئل عن عبد الله بن وهب وعن مروياته، قال يريد أن يقول نثقة، يقول نظرت في نحو 80,000 حديث من حديث ابن وهب فلا أعلم أنه رأيت، لأني رأيت له حديثا لا أصل له، هو ثقة. يعني حتى يحكم على هذا الراوي احتاج أن يفحص كم حديث؟ 80,000 حديث. تقول نظرت في 80,000 حديث فلم أجد له حديثا لا أصل له، فهو ثقة. لذلك أصبح هذا الاختبار وهذا الامتحان للرواة وفحص مروياتهم، أصبح هناك مدرسة نقد وتمحيص كان لها هيبة وكان لها وقع في قلوب الرواة حتى الثقات منهم. حتى الراوي الثقة كان يخاف من حفاظ الحديث إذا جلسوا في حلقته. لماذا يخاف؟ عندما يأتيك محدث يرحل ويسافر ويذهب ويجمع ثم يرجع ويجلس ليحدث، فيخطئ هنا أو يهم هناك، فيخرج العالم ويقول هذا غير ثقة أو يهم أو له أخطاء، ذهبت رحلته هباء منثورا. فكانوا يخابون ويهابون إذا حضر مجالسهم أئمة الحديث، ولهم في ذلك قصص لكن الوقت يضيق عنها. لكن عندكم هنا أحد أكابر المحدثين، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول قدم بغداد، يذكر أحد أصحابه، يقول ونصب له المنبر في المسجد ليحدث، وكان من أكابر الحفاظ، فأراد أن يحدث من حفظه ثم وقف، قال هي بغداد، هذا يعني بغداد مملوءة بالمحدثين، أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. يا أبا شيبة، نادى ولده، هات الكتاب، يعني أنه لن يحدث من حفظه، أعطني الكتاب حتى أضمن أن لا يظفر لي أو لا يظفر علي أحد بخطأ أو وهم. أخبارهم في هذا كثيرة وطويلة، لكن ننتقل إلى قضية أضيق، وهي هذا واقع حلق الحديث. المتأمل فيما كان عليه الأمر في ذلك الوقت وفي تلك الحقبة يجد أن علم الرواية، علم النقل، تتبع مرويات النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث إلى ما يمكن أن نسميه بلغتنا في عصرنا هذا سلوك اجتماعي سائد، ثقافة سائدة كانت غالبة على المجتمع، بمعنى أن اهتمامات الناس كان من أكبر الأمور الحاضرة فيهم تعلم الأحاديث والرواية على لغة حدثنا وأخبرنا وسمعت. فكان الصغار يتعلمون في حلق الحديث وكان يؤدبون، وكان الصغير كما قلنا لكم بمجرد أن يميز يبدأ في حلقة القرآن ثم إلى حلقة الحديث حتى يتحول هذا إلى نوع من الفخر، هذا سمع وهو في سن كذا، وهذا التحق بالحلقة وهو في سن كذا. والأخبار في هذا كما قلت لكم كثيرة جدا، لكن نأخذ منها نماذج هنا حتى تعرفوا البعد الاجتماعي لهذه الثقافة التي غلبت. يقول علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، أنا لم أقول اسمه هنا، هو صاحب هذه المقولة، يقول غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن 3 سنين، هو من أهل في البصرة كان وخرج إلى اليمن، يقول وأمي حية، فلما قدمت عليها بعد 3 سنين جعلت تقول يا بني فلان لك صديق وفلان لك عدو، فقلت لها من أين علمت يا أمه، كيف علمت إن هذا صديق وهذا عدو، انظر كيف تفكر الأم. يقول فقالت كان فلان وفلان، وذكرت منهم يحيى بن القطان، يجيئون مسلمين فيعزوني ويقولون اصبري، فلو قد قدم عليك سرك الله بما ترين، فعلمت أن هؤلاء محبوك وأصدقاؤك، وفلان وفلان إذا جاءوا يقولون لي اكتبي له وضيقي عليه وحرجي عليه ليقدم عليك. انظر كيف تفكر الأم، كيف ميزت أصدقاء ولدها من خصومه من خلال تشجيعهم له وتشجيعها على الصبر. صورة أخرى وقعت في حلقة يزيد بن هارون من أكابر المحدثين من شيوخ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، في حلقته يقول سلمة بن شبيب كنا عند يزيد بن هارون فازدحم الناس، ازدحموا عليه، والحلق كما شرحنا لكم حجمها، يقول فوقع صبي تحت أقدام الناس مع الزحام، فقال يزيد اتقوا الله انظروا ما حال الصبي، قال فنظرنا فإذا الصبي قد اتسعت حدقتاه أعينه وخرج وقف، قال يا أبا خالد زدنا حدثنا زدنا، يريد المزيد من الرواية، صبي صغير، فقال يزيد إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم المصيبة فيكم يا أصحاب الحديث، إذ نزل بهذا الغلام ما نزل وهو يطلب الزيادة. هذه قصة أيضا وخبر آخر من أعاجب ما تقرأه في أخبار المحدثين. يسألون أبا زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه عن راوي من الرواة اسمه قرة بن حبيب، بعض المحدثين يكون موثوقا لكن لما يكبر تبدأ تضعف ذاكرته ويقع له بعض الغلط والوهم. سألوا أبا زرعة عن راوي يقال له قرة بن حبيب هل تغير في آخر عمره؟ فقال تغير، لكن لما تغير حفظه أصبح يتوقع، فكان لا يحدث إلا والكتاب معه، وكان يحضر معه ولده علي يجلس إلى جانبه ويمسك علي بالكتاب ويبقى هو يحدث، وإن وهم أو غلط ينبئه ولده من خلال ما يوجد في الكتاب. يقول أبو زرعة أتيته ذات يوم أنا وأبو حاتم فقرعنا عليه الباب، فدنا من الباب ليفتح لنا، فإذا ابنته قد خفت، جاءت تركض ابنته صغيرة، وقالت يا أبتي إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمنوا أن يغلطوك أو يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي. لا تخرج، عندما نقول لكم ثقافة اجتماعية بيت كامل كله غارق أو استمتع بهذه الثقافة. فقال لها أنا أحفظ لا أمكنهم من ذلك. فقالت لست أدعك تخرج فإني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج وهي تمنعه وتحتج عليه في ترك الخروج إلى أن يجيء علي. قال حتى غلبت عليه ولم تدعه حتى عاد ابنه علي. قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها. هذا واقع الحديث في تلك الحقبة. في وسط هذه الحقبة أو في ذروتها جاء الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. الإمام البخاري عاش تقريبا في النصف الأول من القرن الثالث، وهذه ذروة نضج علوم الحديث، وكانت المؤلفات بدأت تكثر. فجاء الإمام البخاري ليأخذ، لا نقول يأخذ مكانه، بل ليأخذ الصدارة في هذا الميدان وفي هذا الحقل. عندنا صحيح البخاري حتى تعرف لما كان لهذا الكتاب هذه المنزلة تحتاج أن تنظر في عدة أمور. أول هذه الأمور أولا منزلة المؤلف، المؤلف نفسه. والكلام عن الإمام البخاري وعن سيرته وعن أخباره وعن حفظه وعن ذكائه وعن حسن نقده وعن إجلال العلماء له كلام يطول، ولا يمكن الوفاء به في جلسة ولا جلستين ولا ثلاث. كتبت في ذلك كتب ومؤلفات ودونت سيرته رحمة الله تعالى عليه، وفيها من العجائب الشيء الكثير. ومن أحسن ما كتب في سيرته في وجهة نظري هذا الكتاب للشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه، عنوانه سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين، وبخاصة الكتاب في مجلدين، المجلد الأول منه خاصة فيه أشياء كثيرة مما يحتاج طالب العلم أن يطلع عليه ويرى أخبار هذا الإمام ليعرف بعضا من أسباب تفوقه وصدارته. البخاري رحمة الله تعالى عليه نشأ في هذه البيئة التي شرحناها لكم، وكان يعني نبوغه مبكرا. وهنا قبل أن نضيف إلى سيرة الإمام البخاري نحتاج أن نتوقف عند نقطة واحدة بالغة الأهمية، ونحتاج دائما نستحضرها وأنت تقرأ تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار علماء الحديث. عندما يأتيك في بعض الأخبار الألوف من الأحاديث أو مئات الألوف التي يحفظها العلماء في ذلك الوقت، عندما يشهد إمام كبير موثوق وهو أبو زرعة الرازي أن الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم؟ بأسانيدها. طبعا لا يوجد مليون حديث، لكن كان مقصودهم بهذا الكلام عندما يقول لك ألف ألف حديث، الحديث الواحد يسمعه من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن فلان ومن فلان، فإذا سمعه مثلا من 10 طرق يقولون هذه 10 أحاديث زيادة على ما يرونه من أخبار الصحابة وما ينقل عنهم، وإلا الأحاديث كلها لا تبلغ 10 هذا الرقم. عندما يقال لك أن أحمد يحفظ 1000 حديث وذاك يحفظ 100,000 وهذا يحفظ 200,000 وهذا 700,000 ويقفز إلى ذهنك مباشرة هذا السؤال، هل هؤلاء بشر؟ هل يمكن أن يقع مثل هذا؟ هل هذه مبالغات؟ هل هذا في مقدور البشر؟ هل خلقتهم كانت مختلفة، تغير الزمان، ضعفت عقول الناس؟ هذا سؤال بداهة سيحضر بين يديك عندما تنظر لهذه الخصلة، لكن بمجرد ما تتأمل وتتفكر ستدرك مباشرة أن الأمر لا يتعلق باختلاف في الخلقة، عقولهم هي عقولنا، خلقتهم هي خلقتنا، لا يوجد اختلاف، لكن السياق اختلف. بمعنى عندما تتكلم عن بيئة كاملة بهذه الصورة التي شرحناها، وعندما تتكلم عن تعلم متواصل من بداية التمييز إلى 20-30-40-50 سنة وهو في حلق حديث، وخارج الحلق مذاركة ومدارسة وتنافس في الحفظ واختبارات وامتحانات للمحدثين، بيئة بهذه الصورة ستنجب لك عباقرتها. كل بيئة يوجد فيها أذكياء، حفظهم قوي، ذاكرة خارقة قوية، هذه موجودة في كل وقت وفي كل زمان. عندما تتوفر بيئة بهذه الصفة سيخرج منها أذكياؤها وعباقرتها، وبموجب هذه العوامل، هذا السياق الاجتماعي الذي شرحناه مع الإقبال التام الكامل، مع طول الوقت في التعلم 20-30-40 سنة هو يحفظ ويحدث ويروي، زيادة على صدق النية والقصد ولوجه الله تبارك وتعالى، لا يطمعون في شهادات ولا مناصب ولا مكافآت مالية، بل الغالب عليهم كان الفقر وقلة الحال. هذه الأمور إذا جمعتها تستطيع أن تفهم كيف تهيأ لهم ذلك. يعني في وقتنا هذا لو قدر وجود بيئة وجئنا بصبي صغير السن من النوع المتميز الذكي وابتدأت تحفيظه من صغره 5-6-7-8 سيحفظ القرآن، من 8 سنوات سيدخل حلق حديث، يبدأ يسمع يحفظ ويقبل إقبال تام. ماذا تتوقع سيكون شأنه إذا استمر على هذا الحال 20-30-40 سنة؟ فلذلك إذا تأملت هذا الأمر تدرك أن هذه الأمور التي تحكى هي تعكس الواقع الاجتماعي الذي عاشوه، إضافة لما أشرت إليه أن العلوم لم تكن تشعبت بالصورة التي نحياها الآن، لا علوم الدين ولا علوم الدنيا. انظروا لإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وهو يحكي مبدأ أمره لما سأله محمد بن أبي حاتم الوراق، هذا أشهر تلاميذ البخاري الذين دونوا سيرته، وكثير من أخبار البخاري هو الذي يحكيها ويرويها. يسأل الإمام البخاري يقول: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، الكتاب الذي يدخله الصغار لتعلم القراءة والكتابة وتعلم القرآن. يقول: وأنا في الكتاب ألهمت وفقت لحفظ الحديث. قال: كم كان عليك، كم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل ابتدأ يحفظ الحديث. يقول ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي، إبراهيم الداخلي أحد المحدثين. قال: وكان يوما يقرأ للناس، فقال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، سند، فأوقف هذا الصبي ابن 10 سنين وقال: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، لا يوجد روايات بهذه الطريقة، اعتاد على سلاسل الإسناد، فلم يمر به أن هذا الراوي يروي عن هذا الراوي، فيقول: هناك خطأ، هذا طفل عمره 10 سنين. الشيخ رأى هذا الصغير يعترض عليه، قال: فانتهرني. قال: فقلت: ارجع للأصل، انظر في كتابك إن كان عندك. قال: فدخل ونظر ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو ليس أبو الزبير عن إبراهيم، وإنما الزبير بن عدي عن إبراهيم، وهذا راوي آخر. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. وكان عمره إذ ذاك يقول ابن 11 سنة. يقول: فلما طعنت في 16، ابن 11 سنة يحفظ، بلغ عمره الآن 16 عاما، يعني الآن 5 سنوات إضافية في الحفظ والتسميع والقراءة وحضور مجالس الشيوخ. يقول: فلما طعنت في 16 حفظت كتب ابن مبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، هو في بخارة، هناك بخارة في أوزبكستان. يقول: خرجت مع أخي أحمد وأمي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 جعلت أصنف، ابتدأ يؤلف عمره 18 سنة، ألف كتابا في قضايا الصحابة والتابعين، ثم ابتدأ يؤلف كتابه الآخر، كتاب التاريخ بالمدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة لكن كرهت تطويل الكتاب. وسيأتي معنا إشارة إلى منزلة كتابه الآخر، كتابه التاريخ، كتاب التاريخ الكبير. البخاري اشتهر، يعني عندما تتكلم عن بيئة فيها هؤلاء الحفاظ الكبار ثم يأتيك شخص يشتهر بين هؤلاء، عندما تتكلم عن أصحاب الحفظ العالي ثم يأتيك شخص في مقدمتهم وهم يشهدون له أنه متفوق عليهم، تعرف منزلة الإمام البخاري. يقول أبو بكر بن أبي عتاب أحد المحدثين، يقول كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي، هذا أحد شيوخ البخاري، كانوا عند باب هذا الشيخ، يقول كتبنا عنه وما في وجهه شعرة، وسألناه ابن كم أنت؟ فقال ابن 17 سنة، يحدث الناس الآن يروي له. يقول البخاري عن نفسه يصف رحلته، دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، الجزيرة يعني ما بين النهرين دجلة والفرات، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، أهله في أوزبكستان وهو في الحجاز، يتنقل ما بين الحجاز والكوفة وبغداد، يروي عن هذا ويأخذ عن ذاك. انظروا أيضا ما كان يعانيه، يقول تلميذه محمد بن أبي حاتم الوراق، يقول كان أبو عبد الله إذا كنت معه في السفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، يبدو لي أنهم كانوا في القيض يحتاجون يتخفوا ملابسهم. يقول فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة، ليلة واحدة إذا نام 15 مرة إلى 20 مرة، كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه وينام. تخيل شخص ينام بهذه الطريقة، يتذكر شيء فيقوم، والإضاءة ليست بهذه الطريقة الموجودة، يقود سراج ويخرج كتاب، والكتب أيضا ليست بهذه الصورة التي بين أيديكم، يبحث عن حديث ليعلق عليه شيء تذكره، ثم يرجع لينام في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، لتعرف أين يتجه الهم رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذا سيرة البخاري. ننتقل لما أشرت إليه آنفا فيما يتعلق بشهادة أهل زمانه له. الإمام الترمذي كتابه المشهور كتاب السنن ويسمى بالجامع، من أشهر كتب الحديث، ومؤلفه من أشهر أكابر حفاظ الحديث. انظروا ماذا يقول في خاتمة هذا الكتاب، في آخره كتب هذه العبارات، يقول وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وهو كتاب للإمام البخاري، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، قال ومنه ما نظرت به فلان وفلان، قال وأكثر ذلك عن محمد، يعني البخاري، يقول ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل، الذي يتحدث بهذا حافظ كبير علم من أعلام الحديث، هو يقول ما رأيت مثل البخاري. هذه عبارة تتكرر من ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، من أكابر المحدثين، يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. هذا ابن خزيمة. ابن خزيمة من يكون؟ اقرأوا ماذا يقول عنه ابن حبان، ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاحة وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. هذا ابن حبان ما أدرك البخاري، يقول ما رأيت مثل ابن خزيمة. ابن خزيمة يقول ما رأيت مثل البخاري، حتى تعلم الصدارة والمنزلة التي تبوأها رحمة الله تعالى عليه. أبو زرعة الرازي أيضا الذي ذكرنا بعض أخباره وعن جلالته وعن مكانته، يقول إبراهيم الخواص رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث، وفارق السن بينهما لم يكن كبيرا، وكلاهما كان من أكابر الحفاظ، يجلس بين يدي البخاري مثل الصبي. ومسلم كان يفعل الشيء نفسه، وكان يقول للبخاري دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث في علله. يقول محمد بن يعقوب، هذا يقال له ابن الأخرم من أكابر المحدثين، يقول رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي محمد بن إسماعيل البخاري وهو يسأله سؤال الصبي المتعلم. هذا الإمام مسلم يجلس بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي المتعلم. أيضا يقول حسين بن محمد، وهذا يلقب بلقب عبيد العجل، يقول ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل ثم يقول ومسلم الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن إسماعيل، ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعون إلى أبو حاتم، هذا هو صاحب القصة الطويلة الرحلة التي مشى فيها 3000 فرصة، يقول رأيتهم يستمعون إلى محمد بن إسماعيل أي شيء يقول، كل شيء يقولونه ينصتون له. فوق هذا محمد بن يحيى الذهلي هذا من شيوخ البخاري ومن أكابر المحدثين، يقول أبو حامد الأعمشي رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة لأبي عثمان سعيد بن مروان، وفي الجنازة عندما أقول لكم سياق اجتماعي واسع، يقول في جنازة يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث في الجنازة، ويمر فيها محمد بن إسماعيل مثل السهم، مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. هذا الإمام المؤلف. نأتي الآن للكتاب صحيح الإمام البخاري، وقبل أن ندخل إلى الكتاب هنا نقطة تحتاج إلى تنبيه. عرفنا منزلة الإمام البخاري، عرفنا مكانته. دائما يتوهم بعض من يعني لا دراسة له لهذا العلم أن منزلة الكتاب جاءت من مكانة المؤلف، فإذا جاءك أحيانا ما أعجبه شيء في صحيح البخاري يقول أنتم تقدسون الإمام البخاري. صحيح البخاري ارتفع لعدة أسباب، من أهم هذه الأسباب جلالة المؤلف، لكن ليس هذا هو العامل ولا السبب الوحيد. فمكانة البخاري اجتمع بسببها أمور توفرت للكتاب أعطته هذه المنزلة والمكانة بين يدي أهل الإسلام. فالقضية ليست مرتبطة بالبخاري، يعني البخاري يصحح أحاديث في مثلا الترمذي في كتابه السنن، يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فيقول حديث صحيح، لكن ما يوجد الكتاب في صحيح البخاري. هذه الأحاديث التي يصححها البخاري خارج الكتاب لم تبلغ منزلة الأحاديث الموجودة داخل الكتاب، بمعنى أن أحاديث الكتاب لها خصائص وصفات تختلف عن الأحاديث الموجودة خارجه حتى لو صححها البخاري. فقصة صحيح البخاري أوسع من قصة الإمام البخاري، البخاري جزء من هذا الكتاب إذا نظرنا من هذه الزاوية. أولا حتى تعرف لماذا صار لهذا الكتاب هذه المكانة، مؤلفات البخاري عموما إذا تأملت في العناوين التي في مطلع مؤلفات البخاري، طبعا بعض مؤلفاته لم تصل إلينا ووصلنا منها قدر إذا اطلعت عليه تعرف مكانة المؤلف، لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه كتابه المشهورة التي وصلت إلينا تدل على عبقريته في الاختيار، يعني هو أول من صنف كتابا في الصحيح بهذه الصفة الموجودة عندنا، هذا كتاب الجامع أول من ابتكر هذه الفكرة هو، فهو أول من شق هذا الطريق، شرحه الخطابي فكان هذا الشرح أول كتاب وضع في شرح الأحاديث، شق طريقا جديدا لأهل الإسلام. بعد كتابه الصحيح له كتاب آخر اسمه التاريخ الكبير، وهذا كتاب المقصود بالتاريخ في عرف المحدثين ليس التاريخ العام الذي أخذتم عنه جلسة قبل كم كانت قبل حوالي شهرين، ليس المقصود تواريخ المغازي والحروب وتواريخ الأمم، المحدثون إذا قالوا تاريخ قصدون أخبار الرواة المحدثين أحوالهم وما يتعلق أحوالهم وما يتعلق بها. البخاري ألف الكتاب التاريخ الكبير، يعرف بالمؤلف سمع من فلان ما سمع من فلان، ويذكر كنيته نسبه بلده، وجمع فيه آلاف التراجم، فأصبح هذا الكتاب على قائمة أو على رأس قائمة كتب رجال الحديث. لما وقف شيخه إسحاق بن راهوي رحمة الله تعالى عليه على هذا الكتاب انبهر منه، فأخذ الكتاب وذهب به إلى بن طاهر الأمير وقال له ألا أريك سحرا يريه الكتاب. جعل ابن طاهر يقلب الكتاب ويتعجب ما فهم شيئا، هو ابن طاهر ما كلها ألقاب وأسماء رواة، فيقول جعل يتعجب منه، يجد قائمة أسماء وهذا سمع وهذا ما سمع، فيقول لا أفهم منه شيئا، يعني ما فهم في الكتاب، لكنه انبهر من كمية وحجم المعلومات التي وجدت في الكتاب، لأن البخاري ما كان يكتفي بالسماع من الشيوخ، كان إذا رأى شيئا شيخا يحرص أن يعرف من هو نسبه ومن يكون وأيضا الوثوق به من عدمه ونحو ذلك، فلذلك كان إذا سئل واستوقف استوقفه مرة أظنه علي بن المديني، نعم كان علي بن المديني يقرأ عليه في حلقة الحديث والبخاري من تلاميذه، فذكروا سندا فيه اسم رجل عطاء الكيخاراني، فتوقف علي بن المديني مع أنه سمع هذا الحديث مرارا، لكن ثار في ذهنه تساؤل فالتفت لمحمد بن إسماعيل وهو في الحلقة يسأل عن هذه الكلمة ماذا تعني الكيخاراني. قال هي بلدة باليمن بعث معاوية هذا الرجل إليها وأقام فيها سنتين وجلس يشرح. فقال له علي بن المديني كأنك شهدت القوم كأنك عايش معهم رحمة الله تعالى عليه. له كتاب الأدب المفرد، وهذا إذا جئت لكتاب الآداب والأخلاق والآداب النبوية ستجد على رأس قائمتها هذا الكتاب. له كتاب خلق أفعال العباد من أشهر الكتب التي ألفت في الرد على القدرية المعتزلة. له كتاب القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين، وهذه من أشهر الكتب والمصنفات التي ألفت في هذه المسألة التي كانت مثارة بين أهل الحديث وبين علماء الكوفة من أهل الرأي. البخاري كان يعتني بتحرير مصنفاته. انظروا ماذا يقول هنا، يروي عنه الخطيب البغدادي أنه يقول صنفت جميع كتبي 3 مرات، يعيد النظر في الكتاب بعد تصنيفه، لا يؤلف ويمشي وإنما يعيد النظر، فيقول صنفت جميع كتبي 3 مرات. وهذا يفسر لك ما يقع من اختلاف بين بعض الناس، يقول كيف رواية البخاري هذه اللفظة لم تقع في هذا النسخة وفي هذا الطريق لم يقع هذا الحديث. البخاري وغير البخاري من المحدثين كان إذا ألف الكتاب يقرأ عليه مرارا، يزيد ينقص يحذف يعدل، والرواة يتفاوتون في نقلهم وما يرونه عنه. أشهر مثال على هذا موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه واختلاف الروايات عنه، وكلها رواية صحيحة معتبرة. البخاري يعني هذه العبارة الجميلة لصاحب الكتاب الذي ذكرنا لكم أنه من أحسن ما كتب في سيرته، يقول هذه العبارة عن صحيح الإمام البخاري، يقول إن الجامع الصحيح له أهمية خاصة تميزه من بين مؤلفاته، ولا يوجد مكان على وجه الأرض وصل إليه الإسلام إلا وتجد صحيح البخاري فيه. يقول هذا الكتاب المبارك من أهم وأبرز الأمور التي دعت الأمة الإسلامية إلى تلقيب الإمام البخاري بإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث. قال ولم يحصل قط على امتداد التاريخ الإسلامي أن نال أي مصنف لأي محدث أو أي مؤلف لأي إمام أو فقيه من المتقدمين أو المتأخرين ما ناله هذا الكتاب من الفضل والشرف والقبول لدى الأمة، فلذلك قيل إنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ما الذي فعل البخاري حين أراد أن يجمع هذا الكتاب؟ عمر طويل في السماع والرحلة والجمع والكتابة والسهر بهذه الطريقة، ويستيقظ 15 مرة أو 20 مرة ويجالس وينقب، جمع الروايات فاجتمع بين يديه 600,000 حديث انتقى منها هذه الأحاديث التي يبلغ تعدادها قرابة 2500، فاستنبط 2500 من 600,000 حديث، فما ظنك بهذا الانتقاء؟ ويقول ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعة. وهذه من أكبر خصائص أئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم، رغم ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من سعة العلم والمعرفة والذكاء المفرط وسعة المحفوظات، كان عندهم من وراء ذلك توفيق الله تبارك وتعالى، فلا يتكلون على مهاراتهم ومعارفهم وإنما يستعينون بالله ويطلبون التوفيق والسداد منه. وهذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم، ألا يعول على نفسه، ومن نكر إلى نفسه هلك. هذا البخاري بعد هذا الجهد، بعد هذا التعب، بعد هذا التنقيب والفحص والرحلة والكتابة، وبعد هذه الشهادات الواسعة من علماء زمانه أنه في القمة وفي الرأس، رأس الهرم، مع ذلك لا يكتب حديثا في هذا الكتاب إلا يغتسل ويصلي 2 ركعة يستخير فيها الله سبحانه وتعالى في كتابة هذا الحديث أو عدم كتابته. سأله أحد أصحابه عن حديث هل سمعه من هذا الشيخ أو لا لما رآه ينقل عنه، فيقول يعني أنا يقول له لن أخبرك بحديث ما سمعته، تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر. ما معنى هذا الكلام أن تكتب 10 أحاديث عن شيخ ثم تتركها ما ترويها؟ لأن لك فيه وجهة نظر، شيخ قد يكون رحل إليه ويتعب ويكتب عن 10,000 ثم يتركها. يقول وتركت مثله أو أكثر منه لغيري أو لي فيه نظر، يعني يقول رغم هذا التعب وهذا العناء وهذا الجمع أحيانا بعد هذه الكتابة بعد هذه الآلاف المؤلفة يترك هذا الراوي ولا ينقل عنه، حتى تعرف درجة الاحتياط الذي كان يسلكه رحمة الله تعالى عليه. قلنا لكم أن مكانة الصحيح ليست نتيجة لمكانة المؤلف وإنما لعوامل أخرى. من جملة هذه العوامل رأي علماء زمان البخاري في الكتاب نفسه. العقيلي يقول لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، أشهر قمم ثلاث موجودة في ذلك الوقت، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث من كم؟ هي طبعا التعداد البخاري، تعداد أحاديث البخاري ستجد تباينا بين العلماء فيه، ما بين من يقول لك 2500 وهذا يقول لك 7000. وسبب هذا التباين طريقة العد، يعني الحديث بأكثر من إسناد هل ستعد حديثين أو حديث واحد، مرويات الصحابة هل ستدخلها في الأحاديث أو لا، بعض الأحاديث التي يذكرها دون سند يذكرها عرضا هل ستدخل في العد أو لا، وهي التي تسمى المعلقات، فلذلك يحصل تباين. فيقول هذه الأحاديث كلها وافقه عليها أولئك الخبراء الثلاثة إلا أربعة أحاديث، يقول والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، هذه في رأي العقيلي أنها صحيحة وإن خالفه فيها أولئك الثلاثة. بعد ذلك إذا أردنا أن نعرف التأثر التاريخي الآن وهو موضوع جلستنا لهذا الكتاب، ما الذي أحدثه كتاب الإمام البخاري في الأمة؟ ما الذي أضافه وما الذي أو الأثر الحسن لهذا الكتاب على أهل الإسلام؟ صار بعض المؤلفين يحاول أن يسلك مسلك البخاري ويصنع صنيعة يؤلف مثله، بعضهم يحاول أن يستدرك ويقول في أحاديث فاتت البخاري ما رواها المفروض أن يرويها منها حديث كذا وكذا، آخر مثل علي بن المديني قبل قليل يقول لا هذه الأحاديث المفروض البخاري ما يرويها، آخر يشرح الكتاب، ثالث يتكلم عن رجال البخاري، فابتدأوا يدورون في فلك هذا الكتاب بهذه الطريقة. يقول الحافظ أبو أحمد الحاكم من أئمة المحدثين شيخ الحاكم النيسابوري، هو يقول رحم الله الإمام محمد بن إسماعيل، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه، كمسلم بن الحجاج فرق أكثر كتابه في كتابه. يعني يقول المسلم صنع صنيع البخاري، أتى بنفس الأبواب تقريبا طبعا، وزاد وأضاف وعدل ونقص، وهي عبارة قريبة من عبارة الحافظ الدارقطني يقول أي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات، يعني أنه جعل كتاب البخاري هو الهيكل ثم بنى عليه. لكن طبعا هذه العبارات من الحفاظ ينبغي أن تفهم على وجهها، لا تقلل من قيمة صحيح الإمام مسلم، لكن غرضهم من هذا بيان أسبقية الإمام البخاري وأن مسلما إنما تأسى به واقتدى به وبنى على عمله. الكتاب اشتهر وبرز هذا التساؤل، الكتاب يحتاج إلى شرح، الكتاب يحتاج إلى شرح، وبخاصة أن البخاري اعتمد في كتابته طريقة عجيبة، إشارات أحيانا تحتاج إلى فهم لتعرف ما الذي يريد منها الإمام البخاري، يعني تحتاج إلى شخص عبقري ذكي يعرف يفهم واسع العلم حتى تفهم مراد البخاري من هذا الكلام. البخاري ما أدري اعتمد على ذكائه أو تعمد الإشارات العابرة في بعض المسائل، يعني مثلا من أكبر القضايا التي تشكل على قارئ كتاب البخاري أن تجد البخاري يضع عنوان ويريد تحته حديثا، تحاول أن تبحث في علاقة الحديث بهذا العنوان فيعجزك ذلك، فتجد الشراح يجتهدون في استنباط مقصود البخاري، فصارت عناوين البخاري علما مستقلا، وألفت كتب في شرح فقط عناوين البخاري وعلاقتها بالأحاديث المذكورة تحتها. يعني الكلام عن هذا يطول، لكن مثال، عقد البخاري هذا العنوان قال باب في إطالة الصلاة أو في طول الصلاة في قيام الليل، فيفترض أن يورد تحته أحاديث تدل على استحباب إطالة الصلاة في قيام الليل، أورد تحته حديث عن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ما علاقة هذا بطول الصلاة في الليل؟ مثل هذا يحتاج إلى عالم حافظ عارف، فيأتيك مثل الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أو غير الحافظ بن حجر ممن تكلموا عن عناوين البخاري قال هذه إشارة من الإمام البخاري للفظة بقيت في هذا الحديث، الحديث إذا ذهبت تبحث عنه تجده في صحيح مسلم وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ثم ذكر في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ البقرة ثم قرأ آل عمران وآل عمران وقرأ النساء. غير موجودة في الحديث الذي ذكره البخاري، لكنها موجودة في رأس البخاري، وموجودة في رأس مسلم، وموجودة في صدور أئمة الحفاظ في ذلك الزمان. فالبخاري اكتفى بهذه الإشارة العابرة، وصار الربط بين العنوان وبين الحديث يحتاج إلى جهد حتى يفهم مراد هذا الإمام. فلذلك أصبح هناك حاجة لشرح هذا الكتاب، ليس فقط التبويبات، بل حتى بعض الرواة اللي في البخاري متكلم فيهم، بعضهم ضعفاء، كيف أخرج له البخاري؟ تحتاج أن تفهم لماذا، وإذا فهمت زال الإشكال. بعض الألفاظ، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي مدرجة في الكتاب؟ هل تحتاج إلى شرح؟ فبرز هذا الحاجة أو برزت هذه الحاجة لشرح الكتاب. وبما أن وقت الصلاة الآن اقترب، نعرض فقط ما يشرح هذه الحاجة. طبعا كتبت شروح، وأقدم ما شرح أو أقدم ما كتب في شرح الإمام البخاري شرح الخطابي رحمة الله تعالى عليه، توفى سنة 388، حمد بن سليمان الخطابي، في كتابه أعلام السنن، وكتاب موجود. كتب غير الخطابي، كتب ابن بطال، وكتب غير واحد، لكن لم يفي أحد بالمطلوب. فلذلك قال ابن خلدون في مقدمة كتابه في القرن السابع، الآن يتكلم في القرن الثامن، ابن خلدون توفي سنة 808، والبخاري في 256 توفي، يقول: فأما الصحيح، يقول ابن خلدون، فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم، وكذلك يحتاج إلى معان النظر في التفقه في التراجم. ومن شرحه ولم يستوفي هذا كله فيه فلم يوفي حق الشرح. فلذلك يقول ابن خلدون، ونتوقف عند هذه العبارة، يقول: سمعت كثيرا من شيوخنا يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة، شرح كتاب البخاري دين على الأمة. قال ابن خلدون هذه العبارة وتوفي سنة 808 للهجرة، وكان هناك عالم بمصر ما بلغته هذه العبارة، لكن سيبدأ في شرح أوسع شرح لكتاب الإمام البخاري، وسيكون الوقوف معه بعد الصلاة بعون الله تبارك وتعالى. في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآي والعبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل وقد توقفنا عند الدين الذي ذكره ابن خلدون، وهو أن شرح كتاب البخاري أصبح دينا على الأمة، عندما قال إن شرح صحيح البخاري أصبح دينا يلزم الأمة الوفاء به. وعندما يقول دين، فهو يتكلم عن شيء بذل لهذه الأمة تحتاج أن توفي. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه بذل لنا ولأمة الإسلام هذا الجهد الضخم الذي خرج فيه بهذا الكتاب، الذي استحق دون ريب ولا شك أن يكون أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وسبب الحاجة لشرحه ما أشرنا إليه من أن فيه علما غزيرا، وفيه أمور كثيرة مستغلقة تحتاج إلى بيان وشرح، باعتبار أن البخاري رحمة الله تعالى عليه لم ينزل إلى مستوى عقولنا، وإنما استخدم عبقريته في إشارات تحتاج إلى كثير من الشرح والبيان. ولذلك تتابع العلماء في الكتابة على صحيح البخاري، كل منهم يتناول جانبا من جوانبه. كما قلنا، هذا يتكلم عن الرجال، هذا يتكلم عن لطائف الإسناد، هذا يتكلم عن التبويبات، هذا يتكلم عن مشكلات الكتاب، هذا يتكلم عن جوانبه اللغوية، وهكذا. فأصبح الكتاب يحتاج إلى عمل شامل، أصبح الكتاب يحتاج إلى معالجة واسعة تقربه إلى أفهام المتلقين، وبخاصة أن العلوم، علوم الحديث خاصة، بعد القرون الثلاثة الأولى ابتدأت تتناقص، بمعنى أن أولئك الذين كانوا يحفظون المئات الألوف وهذه الأسانيد وهذه العقول النشطة التي كانت تخوض وتذرع الأرض جئا وذهابا انتهى زمانها، وجاء عصر مختلف تماما في القرون التي تلت ذلك العصر، عصر التأليف في الموسوعات والتفنن في العلوم، وبعدما تشعبت وأصبح كل علم في شعب، وأصبح العالم الواحد تجده يضرب في هذا الفن وفي هذا الفن وفي هذا الفن بطريقة لا تسمح بالتخصص الذي كان موجودا فيما مضى فيما يتعلق بعلم الرواية بالصورة التي كانت تناسب القرن الأول. تصدى لهذا الدين هذا الإمام الكبير الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وحاول أن يفي بهذا المطلوب. فحين كان ابن خلدون يقول إنه دين، توفي ابن خلدون سنة 808، في عام 813 كان الحافظ ابن حجر ابتدأ وانتهى من كتابه هدي الساري الذي هو مقدمة لشرحه الذي سيصنعه على الصحيح. هدي الساري مقدمة مجلد مطبوع في مجلد الآن، تكلم فيها عن جملة من المسائل المتعلقة بالكتاب أشبه بالتوطئة لشرح أحاديثه، فتكلم عن أسانيده للكتاب وتكلم عن الأحاديث التي حولها جدل في الكتاب بين حفاظ الحديث وعلمائه، وتكلم عن الرجال المتكلم فيهم في الكتاب، وتكلم قبل ذلك عن مناقب الإمام وعن فضائله وعن حفظه، وأجرى إحصاءات للأحاديث الموجودة في الكتاب إلى غير ذلك، كلها ضمنها في هذه المقدمة الواسعة الكبيرة المطبوعة في مجلد كبير. فرغ منه الحافظ ابن حجر سنة 813، ثم ابتدأ في شرح الكتاب. ابتدأ في الشرح سنة 817 وانتهى سنة 842، يعني استغرق في شرح صحيح البخاري 25 عاما، ربع قرن يشرح صحيح الإمام البخاري. قبل ذلك البخاري استغرق 16 عاما في جمع الكتاب وتحريره. وإذا كنت تتكلم عن هذه السنوات من مثل هذه العقول الجبارة فتستطيع أن تضاعف هذا الرقم إذا كنت تتكلم عن من دونهم. فعندما يكون عندك مثل الإمام البخاري في استحضاره ومعرفته وشهادة علماء عصره يستغرق في تأليف الكتاب الصحيح 16 عاما، اعلم أن هذا الجهد لو قام به من دونه سيحتاج إلى وقت أطول. يجيء الحافظ ابن حجر ويؤلف الشرح ويستغرق ربع قرن، ولم يكن وحده في التصنيف، هو الذي كان يؤلف، لكن كان يؤلف على دفعات، فكان يكتب جزءا من الكتاب ثم يقرأه في حلقة علمه وحوله طلابه يراجعون ويقابلون، وحتى كبر هذا الكتاب شيئا فشيئا، فكان يؤلف ويراجع في الوقت نفسه. بعد 25 عاما فرغ من الكتاب وأقام وليمة بمناسبة الفراغ منه، وأصبح هذا الكتاب عمدة لا أقول شروح البخاري، بل أصبح الكتاب عمدة لشروح الأحاديث النبوية. فكثير من الشروح التي وجدت لاحقا، يعني عندما يأتي أحد العلماء ويريد أن يؤلف شرحا مثلا على الترمذي أو على أبي داود أو على النسائي أو على ابن ماجه أو على موطأ مالك، كل من يكتب في الشروح لاحقا إذا وجد حديثا هنا وموجود في البخاري فزع مباشرة إلى ابن حجر، لأنه سيجد عنده ما يشفي ويروي. فهذا الكتاب هو كما أن الأصل هو رأس كتب الحديث، كذلك هذا الشرح هو رأس شروح الأحاديث التي صنفت والتي نفع الله تبارك وتعالى بها الأمة، ولعلها مما وفق الله تبارك وتعالى له الإمام الأول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن هيأ له من يشرح كتابه بهذه الطريقة الدقيقة الواسعة الشاملة. يقول السخاوي رحمة الله تعالى وهو تلميذ الحافظ بن حجر، يقول: لو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري دين على هذه الأمة لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء، لقرت عينه بالوفاء والاستفاء. فكل ما تمناه ابن خلدون عندما قال إنه يحتاج إلى كلام عن الرجال والطرق والتراجم، كل هذا استوفاه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وإذا أردت المزيد من دلائل معرفة منزلة صحيح البخاري، كتاب ابن حجر تحول الكتاب نفسه إلى حقل للبحث، فتكتب كتب الآن على شرح ابن حجر، منهج ابن حجر في معالجة التعارضات، منهج ابن حجر في الكلام عن تراجم البخاري، منهج ابن حجر في مقارنة نسخ الكتاب. ويعني في استعراض يسير وقفت على من أحصى قرابة 20 كتاب تدور حول كتاب ابن حجر، وأظنه الرقم أظنه أكبر من ذلك بكثير. تواصلت بعد ذلك الجهود في شرح صحيح البخاري، يعني ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وضع هذا الكتاب الذي يعد قمة هذه الجهود، لكن لم تتوقف الأعمال حول صحيح الإمام البخاري. لو رجعتم إلى كتاب كشف الظنون في معرفة أسامي الكتب والفنون، وهو كتاب مختص بإحصاء الكتب والمؤلفات في العلوم المختلفة. ستجدونه يسوق 80 شرحا كتبت على صحيح الإمام البخاري. وعندما نقول 80 شرحا، أنت تتكلم عن كتاب كبير في الأصل، فكيف ستكون الشروح؟ ومن المجزوم به المقطوع به أن الشروح أكثر من ذلك، فهذا فقط ما أحصاه ووصل إلى علم صاحب كشف الظنون. ابتدأت بعد ذلك أعمال، كان هناك أعمال ابتدأت في وقت مبكر، بعدما ألف الإمام البخاري الكتاب. قلنا لكم ونرجع لهذه النقطة أن الكتاب لم يأخذ مكانته فقط لأن مؤلفه البخاري، ولم تعظم الأمة هذا الكتاب لأن البخاري شخص مقدس معصوم من الخطأ والزلل، لا، ولكن الكتاب بعدما ألف بسبب مكانة البخاري توجهت إليه الأنظار، وبسبب الجهد الضخم الذي بذل في تأليفه من الإمام توجهت إليه جهود المحدثين. تستطيع أن تقول أن الكتاب دخل إلى مختبرات ومعامل لتفحص هذا الجهد، فكان من أقدم الجهود التي بذلت على الكتاب انتقادات كتبها الدارقطني، فلا يوجد هنا عصمة لأحد. فالدارقطني رحمة الله تعالى عليه أكلف كتابا اسمه التتبع، انتقد البخاري في بعض ما أدخله في كتابه، وهذه الانتقادات يعني لئلا يذهب الذاهب إلى يعني أبعد مما ينبغي، هي انتقادات أكثر هذه الانتقادات يعني بلغة العصر انتقادات فنية، بمعنى أنها لو رويت هذا الطريق من هنا أحسن مما ترويه من هنا، بمعنى أن أكثر هذه الانتقادات ليست مجادلة في صحة الحديث نفسه. لماذا هذا الحديث روي عن أبي هريرة؟ افترض أنه عن أبي سعيد الذي روى عن أبي هريرة أخطأ، هنا أو هنا الحديث صحيح. والأحاديث التي تمس صحة الحديث أو الانتقادات التي تمس صحة الحديث قليلة، وهذه القليلة أيضا الكلام الدارقطني هو نفسه محل جدل ومحل نظر، ونوقش الدارقطني في هذا وجوده. ليس الدارقطني وحده فقط الذي انتقد، الدارقطني انتقد قبل قليل مرة معنا أن الشيوخ البخاري الثلاثة ابن المديني وابن معين وأحمد انتقدوا 4 أحاديث كتبت بعد ذلك بعض المناقشات. فلذلك عندما يقول أهل العلم، وهذه مما لا يخفى إلا على الدارسين، عندما يقال إن صحيح البخاري متفق عليه وأن أحاديثه متلقات بالقول بين الأمة، يستثنى منها هذه الأحاديث، هذه الأحاديث محل اجتهاد، هي أحاديث معدودة ما زال العلماء في أخذ ورد حولها، تجد هذا يقوي وهذا يضعف. ما عداها من أحاديث التي دخلت هذه المعامل وخرجت سليمة، هذه هي التي ينطبق عليها وصف الإجماع وأن الأمة تلقتها بالقبول، وأن مجال المنازعة فيها غير وارد، بل حكم لها بأنها تفيد العلم. يستثنى كما قلنا من هذا الكلام هذا أو هذه المساحة الضيقة من الأحاديث التي هي محل أخذ ورد واجتهاد. مع ملاحظة أمر، الذين ينتقدون على البخاري حديث كذا وكذا من العلماء لغتهم لغة من يقر له بالفضل، لكن وجهة نظر، وسيأتي معنا الفرق بين هذه المناقشات وبين العبث الموجود الآن في وقتنا هذا. فهم عندما يتوجهون لهذا الكتاب لأجل جلالته ولمكانة مؤلفه يريدون أن يسددوا ما بدا لهم أنه قد يكون نقصا من وجهة نظرهم، مع التسليم بمكانة المؤلف وبمنزلة المؤلف. ألف الدارقطني انتقادات، وجاء آخرون ألفوا استدراكات. ماذا يعنون بالاستدراكات؟ أحاديث يقولون المفروض البخاري يدخلها في كتابه، أو يقولون إنها ترتقي إلى مستوى أحاديث البخاري، وهذا يعطيك أحد أثار كتاب البخاري على الأمة، فأصبح الكتاب معيارا، شرط البخاري في انتقاء الأحاديث أصبح ميزانا ومعيارا لأعلى درجات الصحة. فجاء بعده عدد من أهل العلم اجتهدوا في جمع أحاديث، حاولوا أن يصنعوا صنيع الإمام البخاري، إما بجمع الصحيح كما فعل، أو بجمع أصح الصحيح وهو شرط الإمام البخاري في الانتقاء. فألف ابن خزيمة كتابا سماه الصحيح، وألف ابن حبان، الدارقطني ألف كتابا سماه الإلزامات، الحاكم النيسابوري ألف المستدرك، أبو علي بن السكن ألف صحيحا، ابن جارود، الضياء المقدسي ألف المختارة. هذه الكتب كلها جاءت بعد الإمام البخاري تقتفي أثره وتمشي على منواله، إما في أصل الفكرة بانتقاء أحاديث صحيحة أو بمحاولة صنيع البخاري، لأن البخاري لم يؤلف كتابا فقط للأحاديث الصحيحة، لا، البخاري ألف في أصح الصحيح، بمعنى أن أحاديث صحيحة عنده ما أدخلها في الكتاب، تركها، فهو ألف الزبدة، ألف الخلاصة، جمع أصح ما ورد. فالذين حاولوا الاستدراك عليه اجتهدوا في أن يجمعوا أحاديث من طبقة أحاديث البخاري، لكن لم ينجح أحد، ولا أقول لم ينجح أحد بمعنى أن كتبهم لا قيمة لها، لكن لم تصل إلى مستوى مؤلف الإمام البخاري. وإن كان البخاري من بركة جهوده وعلمه وفضله أن فتح هذا الطريق، فأخرج لنا صحيح ابن خزيمة، أخرج لنا صحيح ابن حبان، أخرج لنا المختارة للضياء، أخرج لنا كتب اجتهد أصحابها في جمع الصحاح فوفقوا إلى حد بعيد، نستثني من ذلك الحاكم لأسباب يطول شرحها، لكن هذه الكتب التي ألفت أكثر ما فيها صحيح، لكن لم تحظى بمنزلة صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فاستدراك أو إلزام أو تتبع، كل هذا من آثار هذا الكتاب على هذه الأمة عندما نتكلم عن كتب غيرت التاريخ. مما ألف أيضا على صحيح الإمام البخاري ما يسمى بالمستخرجات، والمستخرجات أنواع من التأليف لا تضيف أحاديث جديدة، وإنما يأتي المؤلف الذي يريد أن يؤلف مستخرجا على صحيح البخاري يأتي بأحاديث البخاري نفسها، يأتي بأحاديث البخاري نفسها ويرويها بأسانيده هو عن شيوخ البخاري أو عن شيوخ شيوخه، فهي أشبه بالتأييد لأحاديث الإمام البخاري. هذا النوع من المؤلفات اصطلح المحدثون على تسميه بالمستخرجات، ألف الإسماعيلي وأبو ذر الهروي، أبو نعيم صاحب الحلية كذلك ألف، ابن الأخرم الذي ذكرناه آنفا، الماسرجسي ألف، بعض هذه الكتب وجد وبعضها فقد وبعضها وصل ناقصا. وفكرتها كما قلنا رواية أحاديث البخاري بأسانيد تعضد ما رواه الإمام البخاري وتلتقي معه في شيوخه أو في شيوخ شيوخه. تنوعت الجهود كما قلنا لكم بعد ذلك في بيان أثار الكتاب على هذه الأمة، أصبحت هناك جهود كلها تصب وتدور في فلك هذا الكتاب، فألفت كتب عن رجال الإمام البخاري، ألف ابن عدي عن شيوخ الإمام البخاري، ألفت كتب في الجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ألفت كتب تحاول اختصار الكتاب وتهذيبه وحذف المكررات منه وحذف الأسانيد، ألفت كتب مخصصة لعناوين البخاري وتراجم الأبواب، ألفت كتب لحل بعض الإشكالات التي تبدو لقارئ البخاري، ألفت كتب في شرح شرط إمام البخاري، ما هو الحد الذي يحكم بهذا الحديث أنه على شرط الإمام البخاري. وأصبح كما قلنا لكم الكتاب معيارا، فيقال هذا الحديث متفق عليه صحيح رواه البخاري، وأصبح يقال أيضا صحيح على شرط البخاري. حتى الكلام عن الرواة أصبح من العبارات التي تقال في الرواة هذا من رجال البخاري، من باب التزكية له يقال هذا من رجال البخاري. وأصبح هناك سؤال معاكس، لماذا لم يروي البخاري هذا الراوي مع كونه ثقة؟ يعني من الأسئلة مثلا التي تطرح، لماذا لم يروي البخاري في الصحيح عن الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي أصبح هذا سؤالا يتطلب جوابا، فتجدهم يجيبون ويناقشون ويقولون لأنه لو روى عن الشافعي لطال السند، لأنه أدرك شيوخ الشافعي وروى عنه. فأصبحت عبارة رجال البخاري، رواة البخاري، رواة الصحيح، أصبحت أيضا تشبه المعيار والميزان الذي يوزن به الرواة. هنا كتاب لمؤلف المعاصر محمد عصام الحسني، أحصى المؤلفات التي تدور في فلك البخاري، فجمع منها 376 مؤلفا كلها تدور في فلك صحيح الإمام البخاري، 376 مؤلفا، مع القطع والجزم أن هذا الرقم لا يشكل الصورة الحقيقية للكتب التي ألفت حول الصحيح، لكن فقط هذا يقرب لك الصورة، وإلا من المجزوم به، لأن هذا الكتاب أصبح محور الدرس الحديثي، حلق العلم، المؤلفات، الكتابات تدور حول هذا الكتاب كثيرة، التي تدور حول هذا الكتاب كثيرة جدا في كل وقت وفي كل زمن. من عجائب هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري، ولعلها من كرامة الله، من إكرام الله سبحانه وتعالى لمؤلفه، أن الفيروزبادي صاحب القاموس الإمام اللغة ألف شرحا على صحيح البخاري، فرغ منه شرح قسم العبادات في 20 مجلدا لشرح قسم العبادات فقط. لكن هذا الشرح فيه مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ ألف الفيروزبادي هذا الكتاب وكانت مقالة ابن عربي الصوفي منتشرة في بلاد اليمن في ذلك الوقت وشائعة بين الناس، فحشى الشرح بالنقول عن كتاب الفتوحات المكية لابن عربي المتصوف المعروف بضلالاته وزيغه، فحشى الكتاب بما يناقضه وجمع من ذلك 20 مجلدا. لكن هنا يقول الحافظ ابن حجر، يقول إنه جمع كتاب منح الباري في شرح صحيح البخاري أنجز منه قسم العبادات فقط في 20 مجلدا، لكن ملأه بالنقول عن الفتحات المكية لابن عربي. لكن يقول السخاوي: وأما شرحه على البخاري فقد ملأه بغرائب المنقولات، سيما أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن عربي وغلبت على علماء تلك البلاد صار يدخل في شرحه من قبوحاته الهلكية، يعني الفتحات المكية، ما كان سببا لشين الكتاب المذكور. ولذلك قال شيخنا إنه رأى القطعة التي كملت منه في حياة مؤلفه وقد أكلتها الأرض بكمالها بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها. فنفى الله الخبث عن صحيح الإمام البخاري عندما سلط جندا من جنوده على هذا الشرح فأفنت هذا الكتاب الذي خلط الكتاب أو خلط الصحيح بأبطل الباطل. نسخ الكتاب، إذا أردت أن تعرف الأثر الكتاب وعناية الأمة به، الكتاب كيف كان العلماء يتلقونه، كيف كانوا يسمعونه زمن البخاري، كيف كانوا ينتسخونه ويكتبونه. الأرقام تعطيك مؤشر على حجم القبول الذي وضع للكتاب. وأول ما سيصادفك هنا أن غنجار في تاريخ بخارى يذكر مدينة فيربر فقط أن البخاري قرئ عليه الكتاب في هذه المدينة 3 مرات. البخاري لما ألف الكتاب صار العلماء يأتونه طلاب الحديث من كل بلد، وكان من نهج المحدثين في ذلك الزمان أنهم لا يقبلون من أحد أن يروي كتابا ما سمعه على مؤلفه أو ممن سمعه من مؤلفه، بمعنى أن الكتاب لا يؤخذ من نسخة هكذا مكتوبة، لابد أن تقرأ على المؤلف، لم يتيسر القراءة على المؤلف تقرأ على من سمعه من المؤلف. فكان يشد الرحل للإمام البخاري في بلده ليقرأ عليه الكتاب. البخاري أقام مدة في فيربر وقرئ عليه الكتاب فيها 3 مرات، وتخيلوا حلق الحديث بالحجم الذي شرحناه كم سيبلغ عدد الرواة. هذا في فيربر. في أماكن أخرى في بخارى التي أقام فيها، في سمرقند أيضا، يقول الخطيب البغدادي عن الفيربري قال: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل. 90,000 رجل هؤلاء الذين سمعوا الكتاب من مؤلفه. طبعا هذا الرقم إذا أردت تعرف كيف جاء، حلق الحديث بالحجم الذي شرحناه، والبخاري فرغ من الكتاب في زمن مبكر، انتهى من الكتاب وعمر البخاري قرابة 38 سنة، وعاش حتى توفي 256 وعمره 62 عاما. فهذه المدة الطويلة من 38 سنة إلى 62 سنة كم ستكون؟ 24 سنة والكتاب يقرأ في هذه الحلق الضخمة الكبيرة، والناس تقدم عليه وتقرأ ثم ترجع لتبلغ الكتاب وترويه لمن وراءها. فتفهم حينئذ من أين تأتي هذه الأرقام، مثل هذا الرقم الذي يذكره الفيربري. والفيربري هو الذي روى لنا النسخة الموجودة عندنا اليوم التي هي الأشهر من بين مرويات الكتاب. النسخ المكتوبة للبخاري أيضا كانت محل عناية، فتشتهر نسخة فلان ونسخة فلان بسبب أنه تعب في كتابتها وقابلها على نسخ أخرى وقرأها على الشيوخ وعلقوا عليها وضبطوها وأتقنوها، فتصبح هذه النسخة محل عناية العلماء. من أشهر نسخ الكتاب الخطية الأصول نسخة الحافظ اليونيني، هذا من شيوخ الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. يقول الذهبي، كان هذا الشيخ معتني بصحيح البخاري، يذكر عن الذهبي أنه نسخ الكتاب وحرره وقابله في سنة واحدة 11 مرة. كتاب ضخم وكبير، ينسخ الكتاب ويقابل النسخ، يقارن، ليست فقط قراءة، في سنة واحدة 11 مرة. فلذلك نسخة اليونيني تعد اليوم من أتقن وأضبط النسخ، وتفرعت عنها نسخة موجودة إلى اليوم نقلت منها، هي فقدت النسخة لكن وجد منها نسخ نقلت عن نسخة اليونيني محفوظة إلى اليوم في مكتبات تركيا وغيرها. سبط بن العجمي قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة، هو يحكي عن نفسه، فأي كتاب يحظى بمثل هذه العناية؟ أبو العباس الحجار أيضا من شيوخ الحافظ الذهبي قرئ عليه الصحيح 70 مرة، 70 مرة يقرأ عليه الكتاب. في كتاب الصلة لابن بشكوال في ترجمة غالب بن عطية المحاربي أنه كرر قراءة صحيح البخاري 700 مرة، هذا ما له شغل إلا البخاري، يعيد فيه ويزيد. عبد الله بن سالم البصري هذا متأخر، توفي بعد 1100، وهو من شيوخ الإجازات. هذا الرجل أيضا كان عنده نسخة متقنة، قابلها وقرأها على الشيوخ ونسخها وأتقن نسخها ومقابلتها، استغرق في تحريرها 20 سنة. طبعا ليس المقصود أن 20 سنة يكتب، سيكتب، يقارن، تأتيه نسخة أخرى فيقارن، يقرأها على شيخ فيضبط الفروقات، ثم يبيض النسخة ويعيد كتابتها، وهكذا. استغرق هذا العمل على صحيح الإمام البخاري 20 عاما، ونسخته موجودة إلى اليوم. ابن الأبار ينقل عن موسى بن سعادة، هذا أحد أشهر مشاهير رواة الصحيح، عن أبي علي الصدفي، يقول إنه كرر سماع هذا الكتاب على أبي علي الصدفي 60 مرة. يعني الآن يا شباب، لو أراد أحد أن يقرأ كتاب على شيخ له بالكاد تنتهي من الكتاب، وهذا ينتهي ويرجع يقرأ أخرى، ينتهي ويرجع يقرأ ثانية، ينتهي ويقرأ ثانية ثالثة، حتى بلغت قراءته صحيح البخاري على أبي علي الصدفي من أشهر رواة الصحيح، بلغت عدد المرات التي قرأها بلغت 60 مرة، يبدأ ويعيد ويزيد في هذا الكتاب. وهذا أيضا أتى على البخاري 280 مرة قراءة وسماعا وإقراء، اسمه سليمان بن راهيم العلوي. أيضا مما يضاف هنا، الكتاب البخاري ترجم إلى اللغات الأجنبية الآن، وكنت أعرف أنه مترجم، لكن الذي يعني وقفت عليه قريبا وعجبت له أن ترجمته إلى اللغة الفرنسية قبل 100 سنة أو أكثر، ترجم إلى اللغة الفرنسية سنة 1903، لكن لا أدري هل الترجمة للصحيح كاملا أو لمختصراته التي تعرفونها. طبعا أصبح الكتاب محل تباهي وتفاخر حتى من أهل الجهل، العلماء صاروا يفاخرون بقراءته هذه المرات، وأصبحت النسخ نسخ الكتاب يفتخر بها. لكن من العجائب أن جمال الدين القاسمي يذكر في زمانه أن كثيرا من بعض معاصريه يقول أنه رأى في المنام الإمام البخاري وهو أجازه برواية الكتاب، وآخر يقول أنه أن الجن أجازوه، جني سمعه على الإمام البخاري وأجازه بروايته، يريد أن يكون له مكانة بين المخرفين من أمثاله برواية صحيح الإمام البخاري. آخر آثار الإمام البخاري على هذه الأمة الآثار الحسنة. الكلام الآن كما سمعتم، البخاري أحدث نقلة، شق طريقا للتأليف في الصحاح، شق طريقا في الكلام عن الرجال، وضع معيارا عاليا للصحة، دار في فلكه كثير من الشروح، كلام سمعتم يعني بعضا من هذه تفصيل هذه العناوين، لكن أيضا ما زالت آثار الكتاب مستمرة إلى اليوم، تتمثل في الآثار والمعارك التي تتكرر حول صحيح البخاري. اليوم كل من أراد أن يتهجم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أين يذهب؟ مباشرة يذهب إلى صحيح الإمام البخاري. هذا يشعرك بماذا؟ أصبح الكتاب رمز للسنة، كما أنهم إذا أرادوا أيضا الهجوم على السنة ذهبوا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من بين الصحابة، بسبب أنه يمثل ثقل المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإمام البخاري إلى اليوم ومناطحة هذا الكتاب مستمرة دون أن يستفيد أصحابها شيئا. الكتاب راسخ رسوخ الجبال الرواسي، وكلما حاول أحد تنقيصه كلما كشف عن جهله. وهذه نتيجة طبيعية، يعني عندما تتكلم عن كتاب أنضجته عقول عباقرة هذه الأمة وتتابعت عليه هذه الجهود الضخمة من خبراء الرواية في ذلك الزمان، يعني سمعتم قبل قليل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة جعل خيرها في أولها، عندما يأتيك البخاري ودونه أئمة كبار مثل أبي زرعة مثل أبي حاتم مثل ابن خزيمة يعظمون البخاري ويهالهم علمه وسعة معرفته، ثم تنظر هؤلاء من هم؟ هم أنفسهم عباقرة وجبال في الحفظ والفهم ويقولون هذا الكلام عن البخاري. ثم تجد بعد ذلك عندما تصل مثلا للطبقات المتأخرة مثل ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وهو يشرح البخاري يشرحه بعين الإجلال والإكبار ويحاول أن يغوص على دقة تصرفات البخاري وعلى ذكائه وتصرفاته في الكتاب. ويتكلم لك أيضا أن كثيرا من جوانب التي استفادها البخاري وأهل زمانه لم يعد الوصول إليها ممكنا في الأزمان المتأخرة، لأن القضية لا تتعلق فقط بذكاء وعبقرية، البيئة التي كان يعيشها البخاري انتهت هذا أولا، والأمر الثاني يوجد شيء في ذلك الزمان فقد في الأزمنة المتأخرة. سمعتم في كلام البخاري في بداية نشأته وهو ابن 11 عاما يقول حفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع. أين كتب ابن المبارك ووكيع؟ لا يوجد عندنا الآن كتب ابن المبارك ووكيع، لا يوجد منها إلا القليل. أما هم في ذلك الوقت فكان كتب الحفاظ والنسخ متوفرة يقرؤونها إما عليهم أو على من أدركهم. هذه الكتب كثير منها فقد وذهب بعدما أودع في مثل صحيح البخاري، فأصبح مجال المقارنة انقطع سبيله، وأصبح التعويل على أولئك الكبار الذين كانت هذه الأصول متاحة بين أيديهم. ففي وقتنا هذا الآن يأتيك شخص لا حفظ 100,000 حديث ولا 1,000 حديث ولا حديث واحد، لو قلت له سق لي حديثا بسنده ما استطاع، ولا رحل من بخارى إلى الحجاز والشام ولا جاء من سمرقند ولا قطع 1,000 فرسخ ولا استيقظ في ليلة 20 مرة ينقض السراج ويقيد، ولا شهد له حفاظ زمانه لأن ما في حفاظ في زمانه أصلا. يأتيك شخص بعد هذا كله ليكتب كتابة لا تقول البخاري أخطأ في هذا الحديث، لا، يقول لك البخاري ما يفهم وأنتم تقدسون البخاري والبخاري أضل الأمة و تسمع مثل هذا الكلام الذي لولا الحال الذي آل إليها العلم في هذه الأزمان بين أهل الإسلام ولألا وأيضا بسبب الصنعة الإعلامية التي جعلت كلام أهل الجهل يقفز إلى الصدارة لما احتيج إلى أن يناقش مثل هذا الكلام أو إلى أن يتوقف معه. يعني أين كتاب أو أين انتقادات الدارقطني رحمة الله تعالى عليه على صحيح البخاري من مثل كتاب خرج قبل أكثر من سنة فيما أظن عنوانه هكذا نهاية أسطورة صحيح الإمام البخاري، نهاية أسطورة صحيح الإمام البخاري. تقرأ الكتاب هذا الرجل مجنون، يعني الكلام الذي يقوله مجموع من الانترنت من شبكة النت من جوجل، سيسقط الإمام البخاري بنسخ كلمة من هنا وكلام في منتدى ويقول هذا كلام نقلته من منتدى كذا ويريد أن يسقط صحيح الإمام البخاري بهذه الطريقة، وآخر بمقطع يوتيوب مشكلتي مع صحيح البخاري وكل هذه المحاولات تنتهي بالفشل ومحكوم عليها من الآن بالفشل لأسباب موضوعية علمية بحتة، فضلا عما وراء ذلك من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. فلذلك هذه الانتقادات التي تأخذ طابع التسفيه والتجهيل هذه خارجة عن حيز البحث العلمي. وإذا قال لك قائل هناك تقديس للبخاري أريدكم أن تعلموا أن إلى اليوم في المجالات المتخصصين في مثل الأقسام العلمية في الجامعات في الكتابات العلمية المتخصصة إلى اليوم تناقش أحاديث البخاري، لكن تناقش بمنهج علمي يعرفون فيه باعتبارهم متخصصين يعرفون ما الذي يناقش وما الذي لا يصلح أن يناقش. البحث العلمي يختلف عن غيره من الهذر الإعلامي. قلنا لكم هناك أحاديث مواضع في البخاري معدودة جدا هي محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم مستمرة إلى اليوم، والكلام فيها لا يضر ولا يضلل حتى من تكلم فيها بعلم. ولكن البحث الآخر، هذا الجدل والهذر الإعلامي، هو الذي يعني محل استنكار، وهو الذي يفترض أن لا يلتفت إليه لولا كما قلنا لكم طبيعة الصنعة الإعلامية في هذا الزمن. الطرح الإعلامي الموجود الآن، والذي قد يتورط فيه بعض من شم رائحة العلم، بمعنى أنه طلع على بعض من تقيد على الإمام البخاري، لكن فتنة الأضواء، فتنة الإعلام، فتنة الشهرة، مع نقص علمي قلنا لكم هو شم رائحة العلم، يأتي بكلام هو في الظاهر كلام علمي. لماذا في الظاهر كلام علمي؟ لأنه ناقله من الأئمة، هو العلماء، لكن مسلكه ليس من مسالك أهل العلم. ماذا أعني بهذا الكلام؟ المشكلات العلمية لها مكان تطرح فيه، المشكلات العلمية التي تعني المتخصصين لها كلام يناسبها. يعني ما رأيكم لو صعد خطيب على المنبر في خطبة جمعة وقال للناس أن الإمام البخاري روى في صحيحه حديث فقال حدثنا وأخبرنا وانتقده الدارقطني وقال هذا الحديث منقطع ويفترض أنه والحديث معلول ورويه أبي سعود الخدري وليس عائشة وخالفه فلان، والناس ماذا تفهم من هذا الكلام؟ فكل بحث له حقله وله ميدان. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون بمشكلات العلم ويلقونها عندما لا يحسن التعامل معها. والغرض من هذا الطرح، أنا فلان فأعرفوني، أنا من جاء بما عجزت عنه الأوائل. وهذا الكلام لئلا يقول قائل أنه تنقيب عن النوايا، هو كلام تعرف ولا تعرف أنهم في لحن القول كما قال الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي يعترض به على البخاري أو غيره موجود ومناقش وأجيب عنه ولا يذكر هذا كله. هذا المسلك في تناول الإشكالات العلمية من سلكه سيصطدم حتى بالقرآن الكريم. لماذا أقول هذا الكلام؟ يوجد فن في علم الحديث اسمه علم مشكل الحديث، مختلف الحديث. ماذا يعنى بمشكل الحديث؟ حديث مشكلة، حديث صحيح لكن مشكلة. ما معنى كونها مشكلة؟ ظاهر هذا الحديث يعارض القرآن، ظاهره، بمعنى أن أول ما تفهم هذا الحديث سيبدو لك معارضا للقرآن. ظاهر هذا الحديث يعارض هذا الحديث. طبعا هذه القضية ما غفل عنها العلماء قديما، وكانت حاضرة بينهم، وألفوا فيها كتب هكذا، كتاب عنوانه مختلف الحديث لابن قتيبة، الشافعي كتاب اختلاف الحديث، الطحاوي شرح مشكل الآثار. قضية حاضرة وموجودة وتناقش بطريقة علمية. الأوائل كانوا يأخذونها ويناقشونها ويبين ما في تعارض، هذا الحديث معناه كذا وهذا معناه كذا، الحديث لا يعارض الآية، الآية معناه كذا، والحديث محمول على كذا. وفي أقصى تقدير من الممكن أن يقول لك العالم هذا الحديث ظاهره يعارض القرآن ولم يتبين لي وجهه، ما تبين لي، يتبين لغيري. هذه لغة العلم. الطرح الإعلامي الآن في الاعتراض على البخاري وغيره لا يسلك هذه الطريقة. البخاري روى في كتابه وهذا هدم لما دل عليه القرآن وا وا وا وا. فلا يوجد أي محاولة للفهم. طبعا هذا المسلك كما قلت لكم من التزمه يصطدم بالقرآن الكريم، لأنه كما يوجد مختلف الحديث يوجد علم آخر اسمه مختلف القرآن. يوجد آيات في كتاب الله ظاهرها التعارف في كتاب الله، عندما يقول الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة، ويقول في آية أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لو طبقنا المنهج الفاسد هذا الذي يسلكه بعض المعترضين عندما يقول لك هذا الحديث يعارض القرآن والأحاديث متعارضة وفيها دون محاولة للفهم، ستصطدم بآيات القرآن الكريم التي يبدو لقارئها أول وهلة قبل أن يتعمق في معانيها أن بينها تعارض، هذا موجود حتى في كتاب الله، ولا لنقص في كتاب الله وإنما لنقص في الفهم، في فهم سياق هذه الآية. فلذلك هذه الأطروحات اليوم مشكلتها الرئيسة هي لن تزعزع مكانة صحيح البخاري عند أهل الاختصاص والفهم وطلاب علم الحديث من أمثالكم، لكن مشكلتها دائما أن محلها المنابر الإعلامية، المنابر الإعلامية. فلذلك نقابل الآن بعض الشباب الذين يعني لديهم تشوش في الأفكار وعندهم تعلق بكل كلام جديد، وعندما أقول جديد جديد عليهم، وإلا أكثر هذه الأطروحات التي تلقى موجودة، وبعض ما يطرحه فلان بصفته شيئا اكتشفه وتعارضا رآه في صحيح البخاري موجود في كتاب ابن حجر وتكلم عنه وبين وجه الجمع بينه وبينه، لكن يأتي ويأخذه ويترك ما أجيب به عنه ويصعد للمنبر أو في برامج إعلامية ويقول كيت وكيت وحصل والبخاري فيه وفيه وفيه وفيه، ومشكلتي مع صحيح البخاري هي هذا، لكن أنتم تقدسون البخاري ونحو ذلك من هذا الكلام. هذا الكلام نقول من الآثار الحسنة لصحيح الإمام البخاري، هؤلاء أشهر صحيح البخاري عند عامة الناس، فصارت الناس تسأل، وصار يقام مثل هذا الملتقى عن صحيح الإمام البخاري، وصارت تخرج كتب في بيان مكانة الإمام البخاري، وصارت المناقشات تفضح لك زيف هؤلاء وضعفهم وعجزهم عن فهم هذه المسالك. من النقاط التي تحتاج إلى تقييد في هذا المقام دراسات المستشرقين من الغربيين لعلوم الإسلام. المستشرقون لديهم، وهذا يعني لا عار ولا عيب في الإقرار به، لديهم أحيانا في بعض ما ينتجونه جهود متميزة في التتبع والتنقيب، ولهم مؤلفات تعرف أن صاحب هذا الكتاب تعب في جمعه لأسباب طبعا متعددة. أولا يوجد التوفر في أدوات البحث عندهم غير موجودة عندنا، وهذا شيء قديم ليس خاصا بعصر التقنيات الموجودة الآن، تقنيات بحث، قواعد بحث، مناهج بحث أيضا، بيئة علمية، مراكز أبحاث تدعم حتى بالمال، فتجد مجموعة متخصصة كاملة منصرفة إلى جزئية معينة. وأذكر في إحدى اللقاءات العلمية في إحدى الجامعات الأجنبية عجوز ألمانية متخصصة في تفسير ابن جرير الطبري، متخصصة في تفسير ابن جرير الطبري. طبعا هذا العمل من وراءه جهود ضخمة، من وراءه دعم بأموال هائلة، يعني يوجد في المراكز البحثية دراسة معينة مثلا عن مذهب أحمد مثلا أو عن كذا، أو تجد مرصود لها كذا مليون دولار باحثين وبقيادة فلان الذي سيخرج العمل باسمه. زيادة على أمور اعتبارات حتى الجانب السياسي له أثر، يعني عندما يسافر هذا المستشرق في مكان مثلا في حروب ليرصد ظواهر معينة سواء سياسية أو اجتماعية أو يذهب إلى هذا البلد وهو يتمتع بالحماية الكاملة، غيره يذهب لا يتمتع بمثل هذا، يعني بلد يحصل فيها مشكلة سياسية، يسقط مثلا نظام حكم، يحصل فيها حرب، أكبر قضية إجلاء الأجانب، تسمعون هذا في الأخبار، أكبر قضية إجلاء الأجانب وإخراجهم وليهلك أهل البلد. فيوجد عوامل كثيرة تجعل بعض الدراسات الغربية، بعض أقول ولا أحب التعميم في هذا، بل كثير من هذه الدراسات مضحكة، لكن أقول وجدت دراسات جادة متعوب عليها، وحتى أيضا لا نكون من ما يطفف الكيل، زيادة على العوامل التي تهيأت لهم وجد فيهم أذكياء، وجد فيهم أناس أهل بحث وجلد، تجد منهم أشخاص يتقن 10 لغات 12 لغة. المهم هؤلاء لما توجهوا للدراسات الشرقية أبدعوا في كثير من العلوم، في علوم العربية، في التاريخ، بل حتى في الفقه، وأكرر بعض. لما جاءوا في علم الحديث رأيت فضائح، والسبب أن هذا العلم فيه دقة تحتاج إلى طول نفس وتحتاج إلى طول معرفة، والسبب الآخر أيضا أن هذا العلم فيه جانب غير موجود عندهم، قضية الأسانيد ذي مسألة تخص المسلمين، لا عهد لهم بها ولا معرفة لهم بها، وفيها أشياء أيضا مرتبطة بحياة أهل الإسلام، قضية الأنساب والعرب وأمور كثيرة تجعل الدخول في هذا محفوفا بالمجازفة، في ذلك تخرج منهم إشكالات أحيانا مضحكة للغاية. يعني من أشهر مثلا من كتب المستشرق الألماني تيودور نولدكا، هذا المستشرق له كتاب عن القرآن الكريم، جلس هذا الرجل 40 سنة يدرس القرآن ومات على الكفر صلى الله العافية، بقي 40 سنة يدرس القرآن الكريم، ولا يعني الآن لا أتذكر جيدا هل هي 40 أو 60، لكن دعنا نقول 40، يدرس القرآن الكريم وأسباب نزوله وما نقل فيه و و و و تقرأ فيه. طبعا رجل يتقن كذا لغة، اللغة العربية من بين هذه اللغات، جاء لحديثه في صحيح البخاري يسخر منه، وهو أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة قبل أن يتزوجها، جاء إليه بصورة عائشة يقول رأيت جبريل في أتاني بسرقة من حرير، يعني خرقة من حرير فيها صورة عائشة، فهم الحديث أن جبريل جاءه في صورة عائشة على هيئة عائشة، فجالس يسخر من الحديث فجعل نفسه محل السخرية، جعل نفسه محل السخرية. أما كلامهم عن الأسانيد والرواة وإشكالاتها فكثير جدا، الخلل فيه كثير وواسع. هذا أيضا كلما قرأت في هذا تكبر علماء الحديث من أهل الإسلام وتكبر ما بذلوه من جهود. فلذلك عندما تنظر إلى منهج المحدثين في النقد ومنهج هؤلاء ترى تباونا هائلا وشاسعا. يوجد عندهم علم يعد من العلوم الحديثة المعاصرة التي نشأت يعني في القرن قبل الماضي، يسمونه علم النقد التاريخي. كيف تنقد معلومة تاريخية؟ ويعدونه من العلوم حديثة النشأة. علم الحديث هو هذا، علم الحديث هذا اللي عمره الآن 1400 سنة، هو هذا. كيف تنقد الرواية؟ كيف تعرف ثبتت أو ما ثبتت؟ وفي جوف هذا العلم من القواعد والأصول ما لم ترتقي إليه أفهامهم إلى اليوم، ولا يمكن أن ترتقي له لأن الأدوات غير موجودة. المسلمون وفروا لأنفسهم هذه الأدوات. من أهم الفروق الواضحة الجلية في علم النقد التاريخي الذي يسلكه أولئك الغربيون وعلم النقد الحديث عند علماء المسلمين نقطة رئيسة مركزية لا يستطيعون تجاوزها أبدا. ما هي هذه النقطة؟ هم وضعوا قواعد للنقد التاريخي، كيف تتأكد أن هذه الرواية غير صحيحة؟ ما معنى هذا الكلام؟ عندك حدث تاريخي دونه مؤرخ ما، فيأخذها ويفحص ما نقله المؤرخ فيجد الكلام فيه مشاكل. يعني المؤرخ ذكر مثلا في هذه الواقعة ذكر اسم فلان، فلان كان قد توفي في ذلك الوقت، فيبدأ ينقد القصة ويخرج في النهاية أن القصة فيها إشكالات. جيد، فهذا العلم يفيد في نقد الرواية التاريخية وإبطالها، لكن مشكلة هذا العلم الذي يسمونه علم النقد التاريخي أنه يستطيع أن ينفي رواية لكن لا يستطيع أن يثبت رواية واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ الرواية الخالية من المشكلات هل بالضرورة تكون صحيحة؟ الآن لو جلست الآن أحدثكم وقلت لكم أنا الآن جئتكم الظهر كنت عند فلان من الناس وجلسنا سويا وقلت له قال لي وا وا وا وا وحكيت مناظرة جرت بيني وبينه وكيف أفحمته وألقمته الحجر وا وا وا وا وقف واحد منكم قال فلان مو في جدة أصلا، هذا مسافر مثلا من 5 أيام، فثبت كذب المتحدث. لكن ما رأيكم لو كان موجود في جدة هذا الشخص ولا أحد منكم قابله حتى يتأكد من هذه المعلومة، وحكيت كلاما لا تستطيع أن تجد فيه ما يثبت أني كذبت، هل تستطيع أن تنفي الرواية؟ هل تستطيع أن تثبتها؟ فعلم النقد التاريخي الذي ابتكروه هؤلاء علم يساعد على نفي الرواية لكن لا يعين في إثباتها، لأنه ما كل رواية خالية من الإشكالات تكون صحيحة. لو دخل علينا داخل الآن وقال حصل في السوق الفلاني عفنا الله وإياكم وصل الله قذا حريق مثلا، والآن الدوريات هناك والمطافي وا وا وا وا وا وا ونحن لا نعرف هذا الناقل ولا ندري منه، نصدق ما نصدق لا نستطيع أن نثبت هذه الواقعة إلا إذا كنا نعرفه، فهي واقعة ممكن تكون صحيحة وممكن تكون لا. طيب كيف نستطيع أن نجعلها صحيحة؟ كيف؟ لابد نعرف منه. فلا يوجد سبيل لإثبات أي شيء تاريخيا إلا بسلسلة متصلة لمن شهده، ما يمكن أبدا. وهذا الشيء موجود فقط عند أهل الإسلام، سلاسل متصلة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زمن الصحابة، إلى زمن. ولذلك علم الحديث أورث الأمة منهجا حتى في التوثيق التاريخي. أخذتم جلسة عن تاريخ ابن جرير الطبري. تاريخ ابن جرير تقرأ فيه توالي الأسانيد، ليس كتاب حديث، لكن عقلية المسلمين في التوثيق التي أسست في علم الحديث صارت إلى علم التاريخ، فصارت تواريخ المسلمين أوثق من تواريخ غيرهم. واليوم الأمم الأخرى إذا أرادت أن توثق تواريخها توثقها بناء على ماذا؟ كتابة وجدوها على حجر، أثار حفروا الأرض وجدوا ما يدل على أن شعبا عاش هنا، وأن هذا الشعب كان يمتهن الصناعة مثلا أو الزراعة بناء على أداة وجدوها أو أو أو. هذا هو التاريخ الموجود عندهم. التواريخ المكتوبة الموجودة عندهم من آثار اليونان أو الرومان أو غيرهم تجد كتابا لا يعرف كيف وصل إلينا، من الذي نقله، من الذي نسخه، ثم المؤلف عاصر ما عاصر، وإن كان معاصرا هل كل ما ذكره رآه؟ يعني ليس كل حدث تعاصره وتنقله يكون مما رأيته. أنا الآن مثلا عاصرت أحداثا، وكلنا الآن مثلا لو جاء جيل لاحق وأردت أن تحدثهم مثلا عن الحرب القائمة في اليمن، الآن أنت عاصرتها وكنت حيا عندما قامت هذه الحرب، لكن هل يعني هذا أن كل ما ستحكيه سيكون صحيحا؟ تسمع ما بلغك. فهذه تواريخ الشعوب نقلت بهذه الطريقة. الشعوب العالم الإسلامي وعلوم المسلمين فيها أشياء منقولة بهذه الطريقة بلا شك، لأن علم التاريخ ليس كعلم الحديث، لكن يوجد فيها أشياء ووقائع منقولة بنفس طريقة نقل المحدثين. نرجع لحديثنا بعد هذا الاستطراد لصحيح الإمام البخاري، ونقول إن هذا الكتاب بلا شك أنه أحدث نقلة في علم الرواية وفي علوم الإسلام عامة، وأصبحت تدور في فلكه كثير من المعارف، كثير من المؤلفات، وكثير من المناقشات، واستثار قرائح الكثير من العلماء. نسخة اليميني التي ذكرت لكم قبل قليل أن المؤلف تعب في نسخها ومقارنتها كانت تقرأ بحضرة ابن مالك اللغوي، فكان ابن مالك يعلق على الجوانب اللغوية الموجودة في الكتاب وكانت تثبت، وهو رأس علماء اللغة في زمانه. فدارت في فرك في فلك هذا الكتاب مثل هذه الجهود الضخمة، فلذلك أثمرت مكانة راسخة غير قابلة للتزحزح عن موقعها. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعني ممن اتصل بهذه السلسلة المباركة. صحيح الإمام البخاري الآن مما يؤلم ومما يؤسف له أن هذا الكتاب الذي هو قمة علوم السنة لا يحظى بالعناية حتى من طلاب أو من بعض طلاب الحديث. ولماذا نقول حتى من بعض؟ نحن ينالنا الكثير من هذا من التقصير في حق هذا الكتاب، فنبحث سند هذا الحديث صحيح، الحديث اللي رواه فلان يثبت ولا ما يثبت، وعندنا حديث عسل مصفى، عندنا كتاب يستحق أن يعكف عليه طالب علم السنة وأن يتفقه فيه ويتفهمه، لكن يحصل منا تقصير في هذا. أرجو أن يكون في هذه المناسبة ما يشحذ الهمم للعناية بالكتاب، كل بحسب جهده. يعني قد لا يكون كل الناس مثلا له عناية بأسانيد أو صحة أو ضعف أو أو، لكن يوجد في الكتاب ما يفيد الجميع. يعني إذا أردت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري أبواب عن فضائل الصحابة وعن السيرة وعن المغازي وعن، وهذا من أوثق مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تفسير؟ يوجد في الكتاب أبواب في التفسير. تريد آداب؟ موجود كتاب للآداب. تريد أذكار؟ تريد رقاق؟ زهد؟ كلها موجودة في الكتاب أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا به وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ ما قدم، وبقي معنا حدود 25 دقيقة، وأتوقع أن عند الإخوة من الأسئلة ما نحتاج إلى إضاءات من الشيخ وإجابات حوله، فالمجال مفتوح للإخوة لإبداء ما عندهم من أسئلة. فضلش. جزاك الله خير يا شيخ على الشرح والجهد. في تنبيه بعد السؤال، ترجمة فرنسية مكتوب 1903 هجرية ميلادي العفو. حسبت، جزاك الله خير. السؤال بالنسبة للرد على العصرانيين اليوم، ليس المتخصص ترتاح في النقاش معنا، لكن العصرانيين من الإعلاميين وغيره، فمن يقول لك أنت تقدس البخاري، كيف يكون الرد العقلي بالنسبة لك؟ هو طبعا هذه من إحدى أشكالات زماننا، هذا هي ليست متعلقة بالبخاري. يعني لو جاءك شخص يثير شيء حول القرآن، حول التشريع الإسلامي، حول العقوبات، حول الحدود، كل هذه التساؤلات نقلها من حيز العلم إلى منابر الإعلام يولد مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أن الإجابة دائما عن الإرادات تحتاج أن يكون المتلقي يملك قاعدة تبني عليها الجواب، وإذا كانت القاعدة غير موجودة تحتاج أن تبني ولو قاعدة مؤقتة لتبني عليها جوابك. فهنا تأتي أو يأتي التحدي الحقيقي في تسهيل العلم للناس، توصيل المعلومة بأيسر السبل، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى لا يؤتاه كل أحد، لكن ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الدربة عليه، بمعنى أن لا يكون خطابه مغرقا في التخصص دائما. ولا أخفيكم، أنا عندما رتب الإخوة هذه المحاضرة أول سؤال سألته نوعية الحضور منه، لا احتقارا لهذه الأوجه، لكن هل هي محاضرة عامة أو متخصصة؟ فلذلك جاء العرض كما ترون متوسطا بين الجانب المتخصص وبين العرض العام، لأن فرق بين محاضرة تلقى داخل قاعة دراسية في جامعة في حقل متخصص أو في درس في مسجد، وبين مكان عام لا تعرف من سيأتيك، قد يكون متفاوت الحضور ما بين متخصص ومتوسط. والمنابر الإعلامية مشكلتها أعقد، المنابر وبخاصة أن الطرح فيها عادة زيادة على الخلل المنهجي فيه ليس طرحا بريئا في كثير من الأحيان، ليس بالطرح البريء، بمعنى عندما يؤتى بهذا الشخص ليتحدث ما جيء به للوصول إلى حق، وإنما فقط لإثارة إشكالات. وأكبر برهان على ذلك أن يؤتى بأناس يعني لا يقال طرحهم ساقط، ساذج، غبي، أحمق، أسوأ من ذلك. يعني عندما تحتفي مثلا ويوضع برنامج لشخصية يعني مهووسة مثل شخصية محمد شحرور، هذا الرجل يعني أشبه بالمجنون في الكلام الذي يطرحه، ويأتي به على أنه اكتشاف وتأمل في القرآن الكريم. فمما يفيد في هذا المقام أن يكون هناك معرفة وإحاطة بفضائح هؤلاء القريبة لفهم العامة، يعني مثل محمد شحرور يكفي فقط أن تنقل كلامه فيما يتعلق بعورة المرأة. ماذا يقول عورة المرأة؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول الجيب هو المكان الذي يستتر، أو كلاما قريبا من هذا، فيقول هو كلام مكون من شقين أو شيء يستتر وينفتح، فيقول فالمقصود بالجيوب التي يجب سترها فقط السوءتان، العورة المغلظة وحلقة الدبر أجلكم الله، هذه العورة. ويقول وحلقة الدبر مستورة خلقة، فالذي يجب ستره فقط القبل. إبراز مثل هذه الأشياء أقرب إلى فهم العامة من النقاش العلمي، بيان ضعف المصداقية، يعني كثير من العامة قد يكون إثبات خطأ فلان ومخالفته لأصل شرعي يعني ليست قضية كبيرة، لكن عندما تبين أنه كذاب ومفتري تصبح القضية أقرب إلى فهمه. يعني من الأطروحات مثلا التي استهوت كثير من الناس في فترة من الفترات وخف وهجها كثيرا الآن، طروحات عدنان إبراهيم مثلا. في البداية استهوى الناس بشيء اسمه أنه يطرح طرح عقلاني وأنه يخاطب عقلك، ولا يعني يدعو الإنسان إلى تحرير عقولهم، وإلى هو في الواقع لا يخاطب العقول بل يغيب العقول، هو يخاطب جوانب الضعف الموجودة في عقل المتلقي. هو يأتي كما قلنا لكم بالإشكالات العلمية ويضعها بين يدي من لا يحسن التعامل معها. هذا خلاصة منهج هذا الرجل. أقول هذا الرجل ما الذي أسقطه؟ خرجت ردود ومناقشات، لكن لما ابتدأ يتكلم في تلك الخزعبلات والخرافات والكرامات التي تحصل له و و و و و هذه القضية، وأيضا الطرح السياسي الذي طرحه، هذه الأمور أقرب إلى عقول العامة عموم الناس. وعندما أقول عامة يا أخوان انتبهوا، العامة ليس فقط الشخص اللي ما يقرأ ولا يكتب، فكل شخص قد يكون عامي في حق معين حتى ولو كان يقرأ ويكتب له اطلاع وثقافة ومعرفة. لو جاءنا شخص الآن هنا ويكلمنا عن قضية البرمجة أو الحاسب، نحن عامة في هذا الشيء في هذا الجانب. فبعض الناس فهومهم الأقرب إليها من النقاش العلمي المتخصص اختصار الطريق ببيان تناقضات، ببيان عدم مصداقية، ببيان كلام سخيف مضحك. هذه المسالك في تصوري أنها أقرب شيء، ولا غنى عن ذلك بعد ذلك كله، لا غنى عن الطرح العلمي. لماذا؟ لن يبقى هناك فئة من الناس تملك فهم وتستشكل وتحتاج إلى جواب علمي وتقدر على فهم الجواب العلمي وإن لم تكن متخصصة. وهذا يكثر دائما في صفوف الشباب صاحب القراءة، لكن لا يحسن ولا يعرف ما كيف ينتقي ما يقرأه. فلا غنى عن النقاش العلمي، لكن من حيث الطرح الإعلامي هذه أقرب السبل والوسائل لتقريب الجواب عن هذه الإشكالات. زودتنا لمحة على هذا الموضوع الثاني يا شيخ، مسألة هل البخاري كتب صحيح أو هو أم لا على الطلاب؟ هذه طبعا نفس المشكلة، هي امتداد لهذه القضية. صاحب كتاب هذا نهاية سطورة البخاري يقول لا يوجد، وأين نسخة البخاري التي ألفها؟ غير موجودة، وأصلا ليس هو الذي ألفها. طبعا هناك قبله مستشرق نصراني، وهو ليس لا ينطبق عليه اسم مستشرق، الباحث عراقي متخصص في الأصول الخطية اسمه أظن منجانا أو شيء من هذا القريب من هذا القبيل، عثر على نسخة قديمة لأحد رواة الصحيح المؤلفين، ووجد أن فيها حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، فقال إذن ما هو محمد بن إسماعيل المؤلف؟ المؤلف اللي تحت محمد بن إسماعيل هذا هو الذي ألف الكتاب. وشاع هذا الكلام ونقل صاحب نهاية أسطورة البخاري، ولو دخلت الآن يوتيوب وبحثت هذا الكلام تجد كلام كثير وناس يقولون هذا البخاري لم يؤلف الصحيح. واحد يقول لك ما في شخص اسمه البخاري أصلا، هو شخصية أسطورية، وأي النسخ وأين توجد؟ معقولة كتاب عندكم أهم كتاب لا توجد نسخة الخطية؟ هنا يا أخوان تكتشفون خطورة الطرح الإعلامي أو هذا الطرح في منابر الإعلام، لأن الطرح هذا في حقل العلم طرح مضحك، بمعنى أن إثبات كتاب لفلان لابد وجود أن الخط اللي كتبه سقطت كتب الناس كلها، وأولها القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى. أين الكتاب اللي جمعه الصديق؟ أين النسخة ذهبت؟ ما تقول أن الصديق اللي جمع الصحف ونسخها، وعثمان أعاد جمعها وأرسلها للأمصار، أين ذهبت هذه الصحف؟ فالإشكال هو طبعا ما الذي كان يحصل قديما؟ عندما يؤلف الكتاب ويتقن وتنسخ كتب أخرى قد تأتي نسخة أفضل من نسخة المؤلف في الإتقان والضبط وجودة الخط، ونسخة المؤلف تفقد تضيع أكلتها أرض. يحصل الكتب قديما ليست بهذه الطريقة. الآن لو طبع كتاب في وقتنا هذا قد يبقى أبد الآماد. قديما جلود ورقاع ونسخ، فحفظ لابد من حفظ نسخة المؤلف. فلا يوجد اليوم كتب تنتمي لتلك الحقبة ولا لما بعدها. كثير من الكتب أو أكثر الكتب نسخة المؤلف، هذا شيء نادر. وجود نسخة المؤلف في أي كتاب هذا شيء نادر وقليل، إلا في الكتب في الأزمان المتأخرة. أما عندما تكلم عن زمن البخاري حتى بعده بقرن قرنين، الآن إذا أراد أحد أن يحقق كتابا ويخرجه وعثر على نسخة مؤلف عثر على كنز، لكن هذا لا يتهيأ في كثير من الأحيان، وإثبات الكتاب لمؤلفه لا يتوقف على هذا. يعني الآن لو وجدت الآن نسخة خطية عبارة عن فتاوى قيدها فلان من تلاميذ الشيخ بن باز، حضر حلقته وكتب هذه الفتاوى، أو فرغ شريط جيد، لكن بعدما فرغه شكلت لجنة للتحقق من كلامه وقوبلت ورجعت، ثم لجنة ثانية وثالثة، وحرف حرف وكلمة كلمة، حتى انتهى وحرر هذا الكلام. بعد ما انتهى طبع الكتاب ومشت الطبعة، وبعد طبع الكتاب قوبلت على الأصل الخطي مقابلة تامة، وبقي الناس يقابلون ويقارنون و و و و لمدة قرنين ثلاثة أربعة وهم يقارنون الأصل الخطي بهذا الكتاب. لو فقدت النسخة هذه هل يضر؟ بد أنها تبقى. من يعرف أحوال المؤلفين قديما يعرف أن ضياع أصل المؤلف هذا هو الأصل، لا نقول أنه استثناء. هذا شيء. شيء آخر ما لا يفهمه هؤلاء، لو أخذت البخاري كله مزقته، كل أحاديث البخاري موجودة عند غير البخاري، فلا يوجد أحاديث أخرجها البخاري ولا توجد عند غيره. هذه الأحاديث، وهذا كما قلنا لكم عندما يقول لك هذا يحفظ 100,000 حديث وهذا 200 و300,000 و فالأحاديث متاحة ومتوفرة. البخاري فقط دوره ما هو كان ينتقي هذه الأحاديث المتوفرة في مصادر المسلمين ويضعها في كتابه. هذه هي القصة. فهؤلاء يتصورون أن البخاري لو انتهت الأحاديث. فدائما كما ترون هذه الأطروحات وهذه الاعتراضات تروج إعلاميا فقط. المتخصص إذا قرأها يضرب كفا بكف. كيف يروج مثل هذا الكلام؟ هذه من بلايا هذا الزمن. يعني من الأشياء العجيبة التي يعني رأيتها، طبعا أكثر من هؤلاء يتغذون من طروحات المستشرقين. أحد المستشرقين كان يفتش في خزائن المخطوطات ويطوف في بلاد المسلمين وفي المكتبات الغربية يبحث عن كتاب عنوانه أساطير الأولين، يريد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي وإنما أخذ هذا القرآن من مصدر آخر. لماذا؟ لأنه وجد أن كفار قريش يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، فيحسب أن هذا اسم كتاب. جالس يفتش عن هذا الكتاب، كتاب أساطير الأولين الذي أخذ منه محمد القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه من المضحكات والله المستعان. السلام عليكم دكتور، الله خير جميعا، رفع بكم من هذه الأمور أجمعين. إذا أبتدأ بدراسة صحيح البخاري هل سوف أبدأ مباشرة بفتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله؟ سؤال جميل، بارك الله فيك. أخونا اسمه كريم، أخونا عبد العزيز يقول لو أردت دراسة صحيح البخاري أبدأ بفتح الباري أو بماذا؟ هذا السؤال هو ما يفترض أن يقفز، وأن نرجو أن يكون ثمرة مثل هذه المجالس. كيف أنتفع بصحيح البخاري؟ الجواب من أنت أولا، بمعنى ماذا تريد، بمعنى ما الذي تريده من صحيح البخاري، لأن كل شخص له اهتمام، له غرض، له وجهة، له يعني فرق بين شخص يريد أن يتخصص في أسانيد وبين شخص يريد أن يقرأ متن صافي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين شخص يريد أن يعرف تاريخ علوم السنة وبكل تفاصيلها ودقائقها، وبين شخص يريد فقط أن يختصر هذا السبيل ويقول أعطني متنا أستفيد منه وغير ذلك من هذه المعاني. فالسؤال دائما يعني يجاب عنه بحسب السائل، يعني ما الذي تريده أنت. أكثر الناس إذا قال هذا الكلام نقول له اذهب إلى مختصر صحيح البخاري الذي حذفت أسانيده وجرد لك المتن. تريد دراسة متخصصة تذهب إلى مثل فتح الباري وغيره. لكن إذا ذهبت إلى فتح الباري أول ما يصادفك ستجد مباحث لغوية، ستجد مقارنة بين روايات البخاري، البخاري له نسخ كما قرأتم قرئ عليه أكثر من مرة، وهو نفسه كان يراجع الكتاب ويزيد ويحذف، فتروى عنه نسخة ثم تروى نسخة ثم نسخة، فتجد مثلا أول شرح الحديث عند ابن حجر 4-5-6 أسطر في مقارنة نسخ البخاري في رواية فلان كذا وفي نسخة فلان كذا. ونرجع للطرح الإعلامي، بعض الذين يعني أرادوا التهويش بهذا يأتي يقول لك انظر بخاري نسخة مختلفة، يقول أن البخاري صح كتاب، كيف هو مختلف؟ هذا أكبر، هذه أكبر علامة على إتقان هذا الكتاب وحرص الأمة عليه، التدقيق في العبارات، فلان قال كذا وهذا قال كذا في روايته، هي كلها جاية من البخاري رحمة الله تعالى عليه. فتجد هذه المقابلات هي ثمرة جهود من جمعوا هذه النسخ وأجروا هذه المقارنات والمقابلات. ستجد في شرح ابن حجر مقارنات طويلة لهذا الشيء، لك حاجة فيها أو ما لك حاجة فيها. ودائما كل فن وكل علم المطلعون عليه متخصصون وغير متخصصين، يعني عندما تريد تقرأ في التفسير مثلا، عندما يريد شخص فقط أن يفهم ما يقرأ في كتاب الله، أريد أن أفهم جزء عامة، من الممكن أن تعطيه كتاب أقل قيمة علمية لكنه أنسب له، فتعطيه مؤلف ربما لشخص معاصر بلغة سهلة قريبة، وتقول له هذا أنفع لك من تاريخ ابن جرير الطبري، لكن لا يعني هذا أن الكتاب أثقل من كتاب تاريخ ابن جرير الطبري، لكن هذا ما يناسب ما تريده أنت. ممكن لو قرأ هذا يرتقي لكتاب آخر آخر آخر حتى يصل إلى كتاب ابن جرير الطبري. فبعض المتحدثين قد يجني على السائل لو قال له اقرأ صحيح البخاري وهو ما يعرف ما الذي يريده هو وما الذي يهتم به وما الذي يحرص عليه، لأن أول صفحتين 3-4 سيمل ولن يستفيد. فلذلك هذا الجواب يعتمد على ما الذي تريده أنت وما الذي تحتاج إليه، دراسة متخصصة، متون صافية تريدها، ما الذي تبحث عنه؟ فهذا السؤال أنت من يفصل جوابه. في شرح مختصر كيف؟ في شرح مختصر اللي صحيح البخاري لا أعرف شروح مختصرة له، لكن دائما ستجد شروحا يعني نوع من التعليقات، يعني مثلا يوجد الجمع على الصحيحين له شروح تبين عبارة مشكلة كلمة هنا بإيجاز. ما سر الهجوم، سر الهجوم من بعض المتعصبة كذلك مثال علي جمعة على علماء الحديث ذاته، يعني الكلام على ابن حجر رحمه الله كلام يعقد الإنسان عن ذكره وتهجم على الألبان على هذا المنهج، وهو يعني من المؤسسات الدينية العلمية. وحتى وإن كان ينتمي إلى مؤسسة علمية تعرف أن ينتمي لها هذا وذاك، طبعا دائما الأهواء لها أثر في مثل هذه الأمور. يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه توافقه ما توافقه لا يمكن أن تجادل في كونه رأسا، في كونه رأسا من رؤوس أهل العلم. لذلك عندما قلت لكم هناك فرق بين الطرح القديم فيما يتعلق بنقد البخاري، قدما كانوا ينتقدون نقد من يعرف قيمة الكتاب، وهذا التسفيه الموجود اليوم يدل على جهل صاحبه. مثل هذا السؤال الذي تفضل به الأخ فاضل، ما سبب هجوم فلان وفلان على مثل الحافظ بن حجر؟ قضية فقط قد تجدها جزئية معينة ما ناسبته فينسف عالم وينسف كتاب كامل، أو قد يجد هذا الكتاب استفاد منه خصمه فيهاجم الكتاب ويهاجم المؤلف وربما هاجم أجداده معه لو استطاع. فهؤلاء لا يحكمون بقواعد علمية، هؤلاء يعني قائدهم الهوى في مثل هذه الأمور. ودلالته كما تفضلت هذه الألفاظ السوقية التي تستخدم فيما يفترض أنه نقد علمي. تفضل. أنا في المقابلة اللي يعني الشيخ ذكر أن الهجوم يعني على علماء الحديث أو على علم الحديث، يعني لو أعطينا شيخنا نصيحة إيش المفترض أنه طلاب العلم يبثون يعني سواء للناس في يعني في تعريفهم بهذا العلم في نصرته فيه؟ جميل. أول ما يحتاجه أو نحتاجه جميعا في مثل هذا الوقت هو قبل قضية الرد والتفنيد، وإن كانت قضية ضرورية ونحتاج إليها، المزاحمة بالبديل النظيف، لأن متابعة الإشكالات في ظل الانفتاح الإعلامي الموجود هذا ما تنتهي. يعني في عصور مضت عندما تتكلم عن شبهات وعندما تجد أهل العلم يحذرون من الإنصات لأهل الأهواء والاستماع لهم، تتكلم عن واحد يتكلم هنا وهناك أو كتاب لا تقرأه وانتهت القصة. في وقتنا هذا الشبهات لا تستأذن أحد، يعني جوالك في جيبك يستقبل ليل نهار مقاطع فيديو كلمات كل شيء موجود له. فتتبع مثل هذا الأمر يعني يطول، لا يمكن كل شيء يمكن أن يتتبع، لكن أنفع من هذا تقديم البدائل، إبراز البدائل الصحيحة. مثل هذا اللقاء مثلا، هذا اللقاء مثلا أنفع من كثير من عقد لقاءات في الرد على فلان وفلان الذي طعن في صحيح البخاري، فكأنك تجعل فلان لا يستحق أن يلتفت له. نحن نتكلم عن الإمام البخاري وأن تبقى في جهلك. مزاحمة الطرح الباطل بالطرح النظيف والإكثار منه. المشكلة الموجودة في وقتنا هذا مشكلة تتعلق بكثرة الضخ الموجود بين يدي الناس، فالذي يؤثر في الناس في وقتنا هذا في الغالب ليس صاحب الطرح الأمتن، وإنما صاحب الإنتاج الأكثر. صاحب الإنتاج الأكثر هو الذي يؤثر، لكن عادة تأثير مؤقت، بمعنى أنه فترة ويبدأ يتكشف. وهنا تبرز مشكلة بعض الناس الذين دائما يركضون وراء كل طرح جديد، فيبدأ يركض وراء فلان أو فلان ويعجبه طرحه وصار يصفق له ويؤيده وينشر مقاطعه. بعد سنة سنتين ثلاث تكشفت الأمور، فيصبح بين خيارين: إما أن يقر أنه كان مخطئ وهذا من النادر أن يصدر من كثير من الناس، أو يبقى في غيه على سبيل المكابرة، وهذا ما يحصل في أكثر الأحيان. فما أقصده أن السبيل الأنفع من تتبع الإشكالات الإكثار من المنتجات النظيفة. والميدان عندما نتكلم عن منتجات لا ينحصر في ندوة أو محاضرة. بعض الشباب ما شاء الله الآن ناشطين في مقاطع على السناب، بعض الشباب تغريدات هادفة، حسابات كاملة هادفة، مناشط علمية. المهم هنا يأتي دور الابتكار، دور الابتكار في تبسيط المعلومة وتبليغها للناس. أيضا تأسيس كوادر علمية، هذا نحتاجه في وقتنا هذا بقوة. الاهتمام بالشباب أصحاب الذكاء والفطنة وتأسيسهم تأسيس علمي حتى ينفع الله تبارك وتعالى بهم. تبسيط العلوم وتقريبها للناس بلغة تناسب أفهامهم، هذا كلهم ما نحتاج إليه. يأتي بعد ذلك تفنيد هذه الإشكالات، أيضا هذا شيء ضروري ونحتاج إليه، لكن كما قلت وأسلفت قبل قليل يحتاج إلى اختيار اللغة المناسبة والبعد عن الإغراق في اللغة المتخصصة إذا كنت تخاطب عموم الناس. سؤال الأخير، تفضل شيخ. هل بقيت حاجة ليوجد علماء حديث ومحدثين، يعني وجدت الكتب هذه ووجدت صحيح البخاري وصحيح مسلم، هل بقيت حاجة لأن يكون هناك محدثين وعلماء البخاري؟ ثقات في الرواية الآن ما عاد في شيء اسمه راوي ثقة، الرواية انتهت. لكن الكلام الآن طبعا موثوقة وغير موثوقة، نسخة متقنة وغير متقنة. يعني لا يوجد أحد الآن يروي لك حديثا متصلا برجال معروفين أهل حديث ثقات. يوجد أحاديث معدودة تسمى يعني لها اتصال إلى اليوم، لكن يغلب على أسانيدها الجهالة. وإن عرف رواتها قضية الضبط والإتقان، لأن هي أساسا فقدت قيمتها بعد تدوين الكتب. يعني الأحاديث قديما كانت منتشرة بين الرواة، لما استوطنت هذه الأحاديث داخل الكتب ما عاد هناك معنى أن يروى كل حديث بسند، فأصبحت الرواية للكتاب كلها الآن. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. لماذا؟ لو استمرت قصة الأسانيد لأصبحنا في عناء شديد. يعني الآن عندما تفتح موطأ مالك وتقرأ الإمام مالك يقول لك: سمعت نافعا يقول قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رجال وانتهت القصة. لو ما يعني وطن هذا الحديث في الكتاب وأصبحنا نحتاج إلى روايته بالسند حتى تتحقق من صحة هذا الحديث بسلسلة سند متصلة إلى اليوم، ثم تنتقل لحديث آخر، وكم سيكون حجم كتب الرجال، وكم سنحتاج إلى بخاري وابن مديني فعلماء الحديث في كل حقبة زمنية اتخذوا إجراءات تناسب التحديات الموجودة. ظهر الكذب دققوا في الأسانيد، طالت الأسانيد صنفوا الكتب. ففي القرن نهاية الثاني بداية الثالث ابتدأت هذه الأحاديث تسكن في الكتب، وأصبحت الرحلة كما سمعتم يرحل الناس للبخاري لا ليسمعوا منه حديثا فقط، وإنما ليقرأوا عليه الكتاب، يسمع الكتاب يتقنه يضبطه ينسخه يقابل على نسخ، ثم يرجع إلى بلده ويجلس ويروي لهم كتابا كاملا بدلا أن يروي لهم حديثا مفردا بسنده. استمرت الأسانيد المفردة في القرن الثالث إلى القرن الرابع، ثم فقدت قيمتها بعد ذلك. موجودة اليوم أسانيد للكتب إجازات، لكنها يعني أشبه بالزينة منها إلى القيمة العلمية. شكر الله للشيخ هذا في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبري هنا النعيم.